بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيد مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار الفتوى، قد وصلت بنا النوبة إلى قوله باب اللعان. باب اللعان، ونفهم شو معنى اللعان. اللعان الله ذكره في القرآن الكريم بسورة النور، في أبني أذكركم آيات الموجودين في إيش في سورة النور حتى يكون على بين الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات المذكورة في اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نضربهم بين بين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أمام الله. راحوا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. تمام يا ابني؟ معلومك إن شلون هم عم ينكحها بالحرام مو زاني؟ والزانية والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم قال والذين يرمون المحصنات، محصنات العفيفات، ظهر لسلون اللي ما بتعطي الفحش الحرائق، والذين يرمون ولا ينكحها إلا ذلك حالة الزنا أنه مشرك. نعم. قال والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات المسلمات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. كم جلدي؟ 80 جلدي. ولا تقبل لهم شهادة أبدا طول حياتهم. بالنسبة للمحصنات نعم كل امرأة متزوجة. لا مو مرضهم متزوجة، مرادية العفيفة. العفيفة سواء كانت ذكر أو كانت متزوجة، بس الحكم بيختلف بين بين الذكر وبين إيش بين متزوجة. مجرد سمعة على المرأة بجوز المرأة هذه. أعوذ بالله. أنا بقصد أنا ما أعطي بالك. لو إجا رجل قال أنا رأيت فلان مع فلانة كمين في مقحلة. نعم. واللي بيجيب ثلاث شهود آخرين يروا كما رأيت. وإذا ما استطعم خمال الحد. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف يا نعم عن سيدنا عمر أحب أهديكم يا أفضل سيدي. لما الصحابي فتحوا دمشق سكنوا بسقاق الصحابي. فين سقاق الصحابي يا ابني؟ من باب البليد هو أن هيك تمشي لعند سيد رقية هيك باب السلام. هذا كان طريق، هذا مسكن الصحابي بين السورين الأولى يسكن فيه الصحابي. صار بين السورين هالنح نهر ومن هالنح نهر، هم ساكنين بإيش؟ حتى يكونوا بعيدين عن المخالف الجيش لأهالي الشعب يعني. يعرفوا رجل وبيعرفوا الماء، هذول قاعدين بالجهة وقاعدين جهة ثانية. اجى الهواء رفع الجبال هيك وجدوا رجل مع امرأة، بيعرفوا رجل بيعرفوا المرأة، ضرب له شافوا ابدا. قال يا ترى يرفع الأمر لأمير المؤمنين إلى من يرفع؟ قال لك له اتبعوا أن يرفعوا الأمر لأمير. كتبوا لسيدنا عمر طلبوا، قال اتفضل له عندي عمي لين على المدينة. راحوا على المدينة أربعة وجاب ايش المتهم. اجا واحد قال لي تكلم، قال له رأيته على بطنها ورأيت كمين في مقولة. قال له سيدنا عمر ذهب ربعك، كل شاهد ربع. جاء الثاني قال له رأيتهما متجردين من الثياب ورأيت كمين في مقولة، قال له ذهب نصفك. اجا الثالث قال رأيته ممتدين ورأيته على بطني ورأيته كمين في مخ، اللي ذهب ثلاثة أربعة. سيف الرابع قال يتكلم، قال له والله لا أتكلم إلا بما رأيت. الفضل قال رأيتهما متجردين من الثياب كالأيرين كالإحمرين، ورأيته فوق بطني ورأيت رجليها على كتفي كأذني حمار، ورأيت نفسا عاليا غير أني لم أرى كمية المقصرة. قالوا نجوا المتهم جاء رؤيك وعمل لك واحد من جلدي من جلدي من جلدي كل واحد من جلدي بدياب المقصود يا أبني. ولذلك منذ بدء الإسلام إلى زماننا هذا ما ثبت الزنا بالإشهاد كمية المقصرة أبدا. شو مقصود من ذلك السبب؟ شو المقصود من الإنسان؟ ممكن هلا يكون واحد آسف ومرأة وشوك كنيسة في المقعونة؟ مستحيل يبين هذا، يعني هل ضمها؟ ما مقصود منه ايش الستر؟ فهمت يا ابني؟ اما الاعتراف بالزنا صار سيدنا ماعز والغامدية وكذا وكذا، هذا سهل. فهمت يا اخواني؟ فالمرأة اذا كانت متزوجة زواج صحيح باب الاسلوب واعترفت بالزنا نرجمها يضموها بالحجارة الى ان تموت. والرجل كذلك اذا اعترف بالزنا والله شلون بدي اعترف اربع مرات عند ابي حنيفة وكل مرة الحاكم رد يرجع اربع مرات باربع امكنة حتى كل اعتراف يقوم مقام شافي. فاعترف مرة واحدة والله شلون وبعدها قال لا انا كذبت حالي خلص مع السلامة. سيدنا ماعز رضي الله تعالى عنه كان راعي على غنم عند واحد، صار معه بين ايش مرت سيده فجر فيها ناس اخي في ناس قلت لا تقوم محضرهم محضر حسن ناس محضرهم محضر سوء. ما سنت يا ابني اجوا قالوا لي روح ترف النبي وقال له قال لي طهرة انا مقوم التوبة اجوا لعند النبي قال له يا رسول الله اني زنيت فطهرتني رسول عليه الصلاة والسلام. قال له روح له ابدأ ما حسن يقول في مان هيك عم يشتري. قال له يا رسول الله اني زنيت فطهرت. قال له عن النبي اربع مرات. بعد اربع مرات قال له لعلك قبلتها من تقميص زنا العين تزني والفم تزني والايد تزني. قال له لا. قال له لعلك لمستها. لا قال له لعلك فعلتها. قال له نعم. قال له خذوه فرشوه. اخذوه لما حمد عليه الحجارة هرب. هالهرب هذا يعد مقول لو تركوه كان انتقف عن الايش الحال، لكن لحقوه تم الحوات تعتبر. لما قالوا للرسول هرب قالوا هل تركتموه؟ ألم تعلموا ان هربه نقول عن ايش عن الاعتراف؟ وهذا صار فيه شبهة بالصدق حدث عن سيد الامام الشافعي. الاعتراف مرة واحدة مثل الاقامة من شعب حي. نعم اعتراف مرة واحدة مثل الاقامة ايش اعتراف الحد. هذا كانت متزوجة وهو متزوج. اما اذا كان بالسلام يمزوج يوم زواج هون في جلد منين جلده ظلت له. وهنا هنقول الايات شوف التغريب التغريب مذهب سيد الامام الشافعي في غرب سنة ظلت لون. اي نعم عند ابي حنيفة التغريب ما في منسوخ. نعم قال والذين يرمون المحصنات. شو المحصنات المرادية؟ العفيفات مرادية الزوجات. كل عفيفة امرأة مسلمة عاقلة حرة اسمها ايش عفيفة. والذين يرمون يتهمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. بيجيب أربعة شهود. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني رأيت فلانا مع فلانا قال بئس ما قلت ولا ندرت أنها فلانا شو عرفها على أمه أن أمه متوفى طيب على جدته أم أمه على جدته أم أبيه على خالته إذا تذكر له 99 لعلم ثم قال له هل سترتهم بالله شبين أدب النبي عليه الصلاة والسلام الستر من ستر مسلما في الدنيا ستر الله عورته في الدنيا والآخرة مثل ما بتعامل الخلق بعامة الخالق واحد بواحد حط اصبعك في عينك من ما توجع توجع غيرك مثل عامي مو هيك يا ابني نعم قال والذين يرمون المحصنات امراد محصنات هنا العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على ما قالوا فزدوهم 80 جلدة كل شخص بده ياخذ 80 ايش المعاشر 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا من جملة 8 حد عنا قبول الشهادة وليس انتوا اخواني ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الحد مشوا عن طريق المستقيم وأولئك هم الفاسقون قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هاي أخذ عني ولم تابوا صح شهادة ما بدي أقبلها ولو أن الله غفور من جملة داخل الحد من جملة الحد عدم قبول الشهادة مشلون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور تفضل يا شيخ عبد الله في ساقيه يا محمد قال تابوا يعني تاب إلى الله من العمل زنا ولو تاب لا تقبل شهادة يعني لو تاب خلاص من كل تتم بعد ما أقام الحد عليه أنت سيد الإمام الشافعي لا تقبل شهادته أبدا أنت أبي حنيفة ولو تاب أنت الشافعي تقبل نعم قال ثم قال هذا بالنسبة للإتهام غير زوجته نعم والذين يرمون أزواجهم أيوة شوف رجل مع زوجتي يقول للبعيدي أنت زاني قال الله شلون والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ما في ناس يا جماعة أنا عم بقرأ الآية اللي يحتاج معنا بالدرس ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم بسوشة قال فشهادة أحدهم شو حكمها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين بجيب الحرمي وبجيب القاضي بقول له مدين بعضهم والابدأ انت لاعب يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميت لا نسميها من الزنا رد قول أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به فلانا من الزنا أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به فلانا من الزنا أربع مرات بجي الخامسة بيقول أشهد بالله لا بيقول ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هاي الاربع شهادات درقت عنه الحد مثل اخواني يقول لك طيب امي انت كمان تشهدي اربع شهادات مدري عنك الحد ولا مقيم عليك الحد تجي بتقول كمان امامه انا اطلع فيه قلت اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ولعنة الله عليها أتقول عن نفسها وغضب الله عليها إن كان من الصادقين يكون هو صادق رسول لما يقول غضب واللعن يقول آمين وصحاب اللي معه آمين من شو إخواني هذا بيجي القاضي بفرق بينهما بدون لا بدون ما خلص ما بدأ أحد بفرق بينه الماء لك من بشوية اخواني مفهوم اخواني هذا قال شوف والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هم بيقول الإمام والمستمعين آمين ويدرأ عنها العذاب يصرف عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هاي الآيات اللي ورد بإيش؟ باللعان. ثم أول لعان وقع في الإسلام هو لعان سيدنا هلال ابن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا مثل إخواني كعب ابن مالك، هلال ابن أمية، ومرارة ابن الربيع. هذول اللي تخلفوا في غزوة تبوك صار لهم الله أنزل توبتهم. هذا كمان جاء لهيثم بن ذو الأي إجل عن النبي عليه الصلاة والسلام أذن صار قال له يا رسول الله إني رأيت شريد ابن السحماء مع زوجتي يجني بها ورأيت كمين ذي رسول زعل غضب قال لي أعلم ما تقول قال لي نعم رأيت كمين ذي مخلف لا رأت عيني وسمعت أذني قال له عليه الصلاة البينة أو حدا في ظهرك يا ربي جيب بيني يقيم عليك الحد أديك الحد قوله ما هي قال لي يا رسول الله والله إني لصادق وإن الله لينزلن قرآنا بصدق نزلت الآية والذين يرمون أزواجهم لا عن بين بعض البعض والرسول فرق بينهما وألحق الولد بإيش بشريك ابن استمحاق أمه مو أبوه من ذلك الأخواني نعم هذا أول إيش لعان وقع فيه وهي مادة لاعن للمشاركة بين الاثنين لاعن قاتل ورسلون يكون إلا قد تأتي للمفرد لكن نازل مثل إيش فاضقت النعلة فتلعنك طبت مضمار قال واحد عاقبت اللصة وانت عاقبت لحالك ورسلون لصة الأهربان شو بدي عاقبك هو لا يعني تيجي أوقات إيش للواحد لكن الغالب فيها تكون للطرفين هذا لاعن وهي لاعنين قال باب اللعان شفتوا اخواني قال ويجب شو اللعان يجب ليش مع الغضب لان الاكثر فيه اللعان شلون قال ويجب لان اللعان يكون بمقابل الرجل والجد يبدأ بالرجل قال ويجب اللعان بقذف الزوجة مين بدي يقذفها زوجها بايش بدي يقذفها قال بالزنا او بنفي الولد قال لها الولد هذا اللي ما اسمه ابني نجيب اخواني او قال لا يا بيقول لها بعد انت ثاني يا بيقول لها الولد مو ابني يا بيقول انت ثاني والولد مو ابني باثنين بصير يا بالزنا يا بقذف الولد يا بالزنا وقذف الولد سوا كلاهما قال ويجب بقذف الزوجة بالزنا او بمثل الولد اذا كانا من اهل الشهادة كن مؤمنة عاقلة مسلمة شايفين اخواني وهي كمان ممن يحد قاذفها تقول ايش مثل كافرة او صغيرة او باركو شلون قال وطالبته بذلك الشرط اما اذا ما طالبته معلش ذهب كلمة هلا في بعض الرجال يقول للبعيد يا فاعلي يا صبتة لما بيطلع خلقه ما بيعرف شو عم يحكي بيسيب حاله اوقات والله شلون مرة واحد عم يتخانق او اخته قال للبعيد يا بنت كذا وكذا في اخته صار لك له عم تعطوا بالك لأن الإنسان مثلا ما قبل ما عاد يعرف عم يحكي يعني وهذا السبب لما بيغيب عقله ما بيعدق عليه الطلاق إذا حكى كلمة كفر لا يؤخذ فيها فمش مجنون مثل الأخواني أبدا يقول عن أخت البعيد يا كذا يا كذا يا كذا حتى أنا حتى أنا لا أفعل يسوي بأمك هي أمه ما في عقل ما عاد لها عقل هنقول عن أخت اللي هيبقى لتاوي لأمها نعم ايه ما بنته ايه ايه ما عليه شيء جهل يعني نعم وطالبته بذلك اما اذا ما طالبته بذلك معلش صاحب الحق اذا ما طالب حد يقول واحد اخذ من واحد 100 ليرة ويوم بعطيه اذا ما رفع لحد يجي يقول يرفع الامر المحكمي لا اما اذا طالب لا ميح والقاضي يقول ام الدنيا حق وش اخواني نعم اخوان لحد هم مفهوم نعم طال وقلنا شو اول لعان شلون هلال ابن امية مع زوجته والله شلون خولة اما بايش بشريك ابن استمحاء امه هو ابو اسمه عبيد فإن امتنع منه الآن ما بلاعن إذا ما بلاعن يا مليق حد قال فإن امتنع منه حبس حتى يلاعن أن يكذب نفسه في حد نحرسه يا بلاعن يا بإيش بكذب نفسه في مليق حد يقول له اخواني نعم يقول له 80 عصا خرجوا خرجوا ما في يا رب والله اذا 80 عصا ما في نعم قال او يكذب نفسه في حد راحت فاذا لاعن هو وجب عليها اللعان بمهلع يجب عليها ايش اللعان وتحبس اذا ابت تحبس حتى تلاعن او تصدقه يا بتلاعن فإذا صدقته فلا عليها لا حد ولا شيء فقط وعلى مولى جالس طيب ثاني شو يعني لا ما بيجي ولا شيء تدريتهم إخواني صدقته ما بيجي ولا الحد صدقته مشان ايش الحد لأنه بده يكون اعتراف أربع مرات هي اعتراف مرة واحدة لما اعترفت انه نعم مثل ما عم تحكي انت قدام القاضي هذا لو هذا اذا جزء من اربع اركان اذا تعترف اربع مرات لاربع امكنة كل مرة جديد فلذلك ما بيجيب عن عن سيد الامام الشافعي من جرى ثلاثة مرة واحدة يقام عليها الحد شايفين اخواني وزيت مثل الامام ابا حنيف في وسعى للناس في رحمة اوسع مفهوم ياتي نعم قال قال وجب عليها اللعان لتحبس حتى تلاعن او تصدق فاذا لاعن صدق مراته اما اذا اعترفت تم الذكر ما له شيء لكن فضيحة الدهر مو زي ابني خلاص واذا نعم اعترفت في الماضي اعترف لا الا الجاني الا الجاني خلاص يعني اذا هذا مرة زمان النبي عليه الصلاة والسلام أهلا مثلا تجي لعنا له ولا عذاك كيف رأيك كيف رأيك أهلا وسهلا مرحبا القرب الدار خير من البعض أهلا يا رسول الله كيف رأيك زمان النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال لي يا رسول الله إن زوجتي لا تدع يد لامس قال لك لو ان زوجتي لا تدع يد لامس كل واحد يجلس لاهل سهلة مرحبا قرباش قال له شو طلقها قال له احبها قال له اذا قال له اسمح يوم ما تستغنى عنا اذا قال له ما في شو اخواني بس يكون هذا مثلا الا هيك واعترف قلت له نعم اوقات الغضب لما يطلع انت تقول له زي ظل شلون وقلت له نعم انا مش عم تحكي تفلقها يعني كون هو اللي عم يلوم نفسه كون هو اللي عم ياكل الهواء مو هيك اخواني نعم قال واذا لم يكن الزوج من اهل الشهادة فعليه الحد ما هو من اهل الشهادة ظل شلون قال شلون ما كان من اهل الشهادة كافر استهان عن الإيمان الحد شو ذلك إخوانا عتيد أدب عم تعطوا باركم إخواني نعم صغير نعم قال الصغير لا يقام عليه نعم قال فعليه الحد وإن كان من أهل الشهادة وهي ممن لا يحد قاذفها لا يحد إيش قاذفها فلا حد عليه ولا لعان لكن يعذب تعذير ماذا إخواني مثلا مسلم مسيحي ومسيحي يهودي يهودي مشرك ومشركة هذا الرجل اسلمت المرأة قبل ما يسلم ايش زوجة بدنا نعرض الاسلام ان اسلم بتم زوجته وان ابعد الاسلام من فرق بيناتهم قبل عرض عليها البعيد الا البعيد يا زانية ورفعت الامر القاضي لا يحد عم تعطوا بالكم ما كان يسلم من اهل ايش من اهل الشهادة ما فيش له اللي سمعك من القاضي ليه هو ليس من اهل الشهادة ايه هو ليس من اهل الشهادة نعم فلا حد عليه ولا لعان لكن من عزم تعذير من ابن تأديب على حسب ما يرى الحاكم في ناس يبني تأديب وبطلع فيه تطليعة هيك الكافر مجرد تطليعة تكفيه مثل الموت في ناس ما فيش تطلع فيه تهدد وتهديد في ناس يكتفي بالتهديد، في ناس ما بيكتفي، قبل يصير ترفع صوتك قدام الناس ما هل بدك تجيب عصاية يعني. قال تكفي اللبيب إشارة مرموزة، اللبيب يجرب ما صلى فيه خلاص، وسواه يدعى بالنداء العالي، وسواهما بالزجر من قبل العصا، ثم العصا هي رابع الأحوال. قال شوف يا ابن وصفة اللعان، حلونا كيف هي صفة اللعان شلون؟ قال أن يبتدئ القاضي بالزوج، لأنه هو ليش عم يتكلم بكلمات، فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من جهة خاص الزوج، نحط أمامه هو أمامه بعد ما بيه بعضا أمام القاضي يشير إليه بيقول له فيما رميتك به يا فلانة سميها والتغانين من الجنة، ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول الإمام القاضي والناس آمين، شو اللعنة؟ اللعنة الصبر من رحمة الله. أنا فيما رميتك به، وإن كان القتل بولد يقول فيما رميتك به من نفي الولد، إذا قال له الولد ما هو ابني، الولد معي هذا ما هو ابني، بده يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتك به من نفي الولد، إنه مو ابني الولد، أربع مرات. بعدين بالخامسة بيقول لعن، مش إخواني. وإن كان بهما بالزنا بنفي الولد قل أشهد بالله إني لصادق فيما رميتك به من الزنا بنفي الولد إلى آخره. قال يقول فيما رميتك به من الزنا ومن نفي الولد، وإن كان بهما يقول فيما رميتك به من الزنا ومن نفي الولد، ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول القاضي الناس آمين، فيما رماني به من الزنا وفي نفي الولد تذكره كمان، فإذا التعنا تفرقا، فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما، ما بيسي مجلس تلاعن الإمام الشافعي مجلس تلاعن يتفرقوا أنت أبي حنيف لابد ما يحكم القاضي. نعم، فإذا فرق بينهما الحاكم كانت تطليقة بائنة خلافا لأبي يوسف، أبي يوسف صار حرم مؤبد عنده ما بقى في الجزء أبدا طول حياته. شوفوا إخواني، وعند الإمام أبي حنيفة الإمام محمد الطلقة بائنة، فإذا كذب نفسه يوما من الأيام من إمر الحديث ترجع له. شوفوا إخواني، أو اعترفت هي مرة واحدة ترجع له وانتهى ولم يقن على الحد. عم تعطوا بالكم إخواني؟ نعم. ثم قال أظن مفهوم البحث، قال فإن كان القذف بولد، أنا أقول إن هالولد مو ابني، وتعالوا النفى القاضي نسبه وألحقه بأمه، صار هالولد ابن أمي، صارت أمه هي الرحم وهي العصب. إذن إخواني صار خاله مثل إيش؟ مثل أخوه اللي جرسه. عم تعطوا بالكم إخواني؟ أبدا، صاب عصبته ورحمه أمه. نقول يا إخواني، نعم. قال فإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه، وإذا قال حملك ليس مني، هو الولد اللي بطنك مني، قال فلا لعان، قال لعان ما في لعان، قال فلا لعان خلافا لأبي يوسف بن محمد، ويصح. ثم قال انت يا ترى واحد الدين في الولد الى الولد مو ابني، قال ويصح نسمي الولد عقيب الولادة، ولدته بعد ما ولدته انا بدكم عشرة عارف الحالة انت مع عشرة بدكم، نعم لا العبرة وقت القوة، وقت اللي قال من عد اذا كان دول ست شهر بكون ابنه غصن عنه ضرلت له. نعم قال ويصح نسمي الولد عقيب الولادة بمجرد ما ولدت بحسن بقول الولد مو ابنه، صار له شلون؟ كمان وفي حالة التهنئة، ليش بتم يهنوها الجاب الصبي او جاب الجاب بس ما فيه يعني الاسبوع جاكو كراوية وبهنو المدة في الاسبوع التهنئة، اذا قال الولد مو ابني بصح نفسه، اما بعد ما مضى صار له شلون هالمدة وسكت عليه وقبل الهدايا بعدهم يعد قادر يقيم عليه ايش الحد. نعم. قال ويصح نفي الولد عقيب الولادة يعني وفي حالة التهنئة اسبوع على بيسموه ابن البهن من خمس ايام فما فوق مو ايه واطياع آلة الولادة كمان يروح بيجيبوا الكراوية وبيجيبوا الجوز وبيجيبوا المهيخ اللوازم كلها نعم الشكلاكة لك سبحان الله. قال لما الإنسان بيجي بطن أمه بيجي عم يبكي ولد بيجي عم يعيط قال لازم تكون قديش هون في الدنيا عم فرحانين فيه وعم يبكي عم يذكر بكاؤه العكس ظهر له شو عم يغسلوه بالماء البادي ونشوفه مسألين عنه جات عم يعيط ونفرحانين عم يغنوا يرقصوا. قال لازم لما تخرج انت من الدنيا يكون هون عندي تكون الفرحان تكون فرحان عكس الدنيا جيت للدنيا عم تبكي وهم فرحانين لما بدك تخرج هم بيبكوا تكون الفرحان بمنزلتك هناك عند الله عز وجل. الله يوفقنا لذلك يا ابني مو هيك يا ابني يشد حاله للناحية يعمل للنزل يكون هو ضحكان هن ايش بس يعني نعم. قال وفي حالة التهنئة بعضهم يقول له مدة النفاس مدة النفاس معلومك مدة النفاس ما له حد النفاس أقل ولو لحظة بعدين نهايته لحد الأربعين عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي 60 والله شو 60 يوم. أما يعني أوقات بيكون المرأة بتشوف يوم أو تشوف ثلاثة أو تشوف يعني ما إله شيء محدد نهايته الأربعين. فإذا كان هالمدة النفاس ليش عدتها 7 8 10 20 40 أطرب بهالمدة نفاس بصحنة. نعم وابتياء آلة ميلادة فيلاعن ويمسيه القاضي يلحقوا بأمه يعني مفهوم إخواني؟ ولو كان معروف أبوه مثلا من الجنة مين اللي يعرف أبوه؟ يعني من عرف مثلا لا الولد الفراش ولا العاهر الحجر معلومات نعم. إذا هما إيش؟ اعترف بالأب إنه لكن إذا واحد إجي قال إنه هذا الولد اللي فلان هذا ابني من إيمان الحج حجر يعني ضار مثله بيكون زاني والولد الفراش. نعم ذيك المرة كان الولد إذا إجا نزمنا قبل ما يجبس أمه لا يعيد من قبل ذيك أنا كنت سميتك طب يقول أنا كنت غلط يعني أعطي بالك والولد إذا إجا من الزنا ولدته أمه من الزنا جرت منها جرت منها بس هو ما جرت مو مو ابنه كم ديرا لا يقول أكثر الوضع بهالشكل تماما رجل بده يأخذ الثاني أو أخذها البلد تجاه منه من بيرد غصبا عنه بيرد يوم الزواجها بعدين راح يجوز من ماءه من ماءه طلع من ماءه طلع بيه بيه الناس لكن من ماءه الولد من ماءه قبل العقد وطأها حبله خاف على أطوياها ولد ابنه براث وارث مورود ماءه. أما إذا كان ماء غريب غريب يجيه لك ماء خاف اينا. أما لو ما تزوجها هذا ما براث ما تنزل أخواني. نعم قال إذا ما تزوجها ما براث ما لا. ما بيرث لو كان معروف الزنا ما له قيمة. أنا قال الله يرحم إسألنا الشيخ أبو خير ذكرنا قصة يا ابني تحكى قال رجل كان يجد أمريكا في روسيا خلاصة موظف هناك بعيد طلب من أهله أن يخطبوا لبنت وهم نقوها وبده ياخذ إذن 15 يوم يعمل عرس يروح ياخذها يروح وياه خلصوا اخواني ابن الخطبوا له واحد يجهز وكل شيء بعثوا له خبر انه يوم الثاني تفضل يوم الديجي بده يدخل قال له يعني يقعد له كم يوم لما دخل تلك الليله وجه يا الله قد ايش صعب يعني دخل قبل ما ترجع يعني لا ليش بده يدخل عليها خلص اخته قابله جاب اخته ولا ده قال له شوفي ما بتحكي لا قال له خلص مكتوب الامر اخذ هالولد بعد ما ولدته ونزل الامر بكير لفه وحطه ايش قدام باب الاموين وهم مشوير يا جماعة انا في ولد هون يا جماعة يا جماعة مين ياخذوا قال له والله انا زوجتي بتربع اخذوا رجوع له خذوا اجي لعند امه رأسا انا شوف انا ولد يا امي ايش على باب الجامعة اعطي لزوجتي تربي ايه الله يرضى عليك يا ابني خلاص اترضى شو والله دري لي حليب وسترضى قال له لا اسم بعد ما قعدوا وياه وكذا ما قرب عليه قال شوفي انت ابنك مستاء من الذنب فمن ذنب لك اذا بتعاهديني اني ما بتعودي للمسائل هي انا زوجك وزوجتي اذا كان لا والله انت هذا انا بنعمل اسلوب بروح وبعد سنه بعد سنتين ما بدي اطلق طب خلي حد يشعر ذا الامر قلت انا بعهدك اني ما ابدا ليه خلص وعاشرها وكذا وانتهى جاء ولد ثاني منه عمل مرض عمل وصية قال لهم هالمال لهالولد من لقيط كل واحد يرث النص تعطوه كل واحد النص اذا يرثوا الورثة مع الورثة ما في مانع والله شلون ورث اثنين حتى ما يخليها ينشعل ينكسر خاطرها ولا امه عرفت ما غير اخته اللي امنت الولاد ما حدا حق هاي الرجولة فالام يذبحها هاي الرجولة ليش انت يا ابو زنيفي يا انت بتحدى الشيء مع الشيء مغفور لك اما هي اذا غفر الشيء بتذبحها ما تلبس لنا اخواني ان هي مثل الشيء رجولة هاي الرجولة هاي الرجولة ما كان نعم قال نعم وينفيه القاضي وبعد ذلك يثبت نسبه ويلائم في منطق الإبارة وابتياء في الولادة فيلائم وينفيه القاضي وبعد ذلك بعد ما مضت مدة الولادة والتهنئة وكذا يقول أنا والله مو ابني لا ثبت نسبه من نقص ومن ايش من لا عن بين وبين ايش دوش. قال وبعد ذلك بعد نبي التهنئة بعد نبي شراء هذا يثبت نسبه ويلاعن عد كأنه عمستيه مجدد وإن كان غائبا طيب بلك هذا غائب وحرمته صلى ست شهور والداني إجوا قال الولد مو ابني قال علمه في كولدته فات العلم قال وإن كان غائبا فعلم فكأنها ولدت حالة علمه ابن في ذلك الوقت يا بنسكي نعم صحيح إن قال ومن ولدت ولدين في بطن واحد يسموه توأم توأم في ناس يجيب ولدين في ناس يجيب ثلاثة في ناس يجيب أربعة في ناس يجيب ثمانية أما أنا قرأت في مكتوب حاشية البقري صف المرديني يقول امرأة ولدت 40 توأما كلهم صبيان وكلهم عادوا وجاهدوا في سبيل الله في بطن واحد 40 ولد صبي قال كل واحد طلع هيك مثل الفار افعلي الفارة كم واحد بتجي الارنب كم واحد بتجي رحم الارنب بالنسبة لرحم المرأة ديش بيطلع 20 17 الفارة بتجيب اكثر واكثر ماشي ربنا قادر الدباني شوف يا رب ملايين والسماء ليش ملايين ما في ذي الإخوان لقدرة رب العالمين جل جلاله 40 وكل الأثر إنه خذت الحكومة وربتهم وعاشوا وجاهدوا في سبيل الله في أمريكا ثمانية برضه ثوانين بقى واحد جابت ايش توأم شو قال ومن ولدت ولدين في بطن واحد فاعترف بالاول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولا عن لكن لا عن معلومة ثبت واحد لا عن لا يعني ما واحد هذا اثنين والله شلون الواحد قال هذا ابن الثاني مو ابن كانوا ايش لا وان عكس شلون عكس فنفى الاول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحب هذا قاضي مش اخواني ايوه هالمثل الثاني هي اخواني اذا واحد سأل فنفى الاول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد اما اذا قال اخواني قال اما لو قال هالرجل هذا في الصورة الثانية قال هما ابنايا قال لا يحد ولا يلائم. ليش؟ حطيتوا بالكم إذا قال إنه الأول نفى وأثبت الثاني يقام على الحد. أما إذا قال هما إبنايا بعد حكم القاضي العم يعترف بما حكم به القاضي هو إبنايا بحكم القاضي وفترة في أنا لذلك لا يقام على الحد ولا ويثبت النساء. انتوا اسلوا عبد الله اعترف من أولاده يعني لما قال إن هذا مو ابني إذا الحاكم حكم ابنك اثنين أولادك فاضل شلون بأمر القاضي قال هم ابنايا يعني بحكم القاضي ابنايا قال لا يقام على الحد. ليش؟ عم يحكي بما اعترف به القاضي بحكم القاضي اقرار بحكم القاضي لا ما هو عم يعترف فيه من نفسه عم تعطي بالك نعم براو عليك. قال ومن الدار ومن ولدت ولدين في بطن واحد فاعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولا عن وإن عكس ثم عكس فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وإيش وحدة وخيمة للخالق. ثم قال باب العدة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم رب العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامتداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون ورفع ذكرك الغالون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين وبالسند إلى الإمام سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتابي هذا الذي أسماه بالمختار الفتوى وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله باب العدة عدة النساء في معنى عدة وفي معنى عدة العدة آية الحرب والعدة معناها الإحصاء. شو معناها إحصاء؟ تحصي مثلا أيام أقرائها لكي تتخلص وتروح إيه تصير حرة فالعدة في اللغة معناها الإحصاء. أما العدة آلات الحرب أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قوة هي العدة. أما بالنسبة للإحصاء المرأة تحصي أيام أقراءها نسميها عدة بكسر العين. فهمت يا ابني؟ فالعدة في اللغة معناها الإحصاء عم تحصي المرأة ايام ايش لتم تنقذ ما تستطيع تتزوج لتستطيع تفعل شيء حتى تنقذ ايامها تنجيزوا الاخواني. اما شرعا شو تعريف العدة بالسلاح الفقهاء بقول شرعا هو تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح عند زوال او شبهة النكاح او زوال النكاح الفاسد من الاخواني هذا. اذا في اصطلاح الفقهاء تربص يلزم المرأة متى عند زوال النكاح اذا كان صحيح او شبهة النكاح او عند العقد الفاسد شلون واجب عليه. اجيب كل واحد مثال النكاح الصحيح واحد مزوج عشان محمد رجل مزوج امرأته وما امكن ايش يتمم هالرحلة بينه وبين زوجته شرع له رب العالمين الطلاق. من انت لما بيبعث حكم من اهلي وحكم من اهلها وبيستمعوا مع الزوجة الانفراد ثم بيستمعوا مع الزوجة الانفراد ثم بيستمعوا يجمعوا الزوج المرأة وبقبلوهن وبقدموا اذا ما امكن الله جعله مخرج انه يطلق. فاذا كان الكراهة منه مكروه انه ياخذ شيء منها المكروه كراهة التحريم. واذا كانت هي الكارهة له ان ياخذ بمقدار ما دفع. قديش دفع كلفوا العرس كلفوا 100,000 بتعطيني كلف كلفوا 50,000 له. اما لو سامحها هذا افضل ما تقولها من دولة الاخواني. نعم هذا بالنسبة عند الايش هذا الطلاق بلا تعتد. شو بلا تعتد؟ ان كانت من اهل الحيض تعتد بثلاث حيضات يعني بتحيض اول مرة وتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فاصبح عددها طهرت تخرج عندك نقول الإخواني. أقل العدة التي تنتهى فيها المرأة عند الإمام أبي حنيفة 60 يوما. ليه 60 يوما؟ لأن الطهر معلومة في طهرين الحيض أكثر 10 بيمشي بالعشر ثلاث حيضات ليش يطلعوا؟ يطلعوا شهر والطهرين 15 أقل الطهر بستي يعني بشهرين تنتهي عدتها. وعند الصاحبين رضي الله عنهما 39 يوما وثلاث ساعات اليوم 39 يوم وجزء يعني زايد شيء لهم بياخذوا بالحيض بأقله أقل الحيض 3 أيام ثلاث حيض شو بيطلعوا 9 وبيجي يتخللهم بينهم طهرين 15 و 15 30 39 ننزيد بكل واحد ساعة كل حيضة ساعة حياض ساعة ثلاث ساعات نعم. وإذا كانت ما بتحيض المرأة ليه ما بتحيض؟ قال لي صغر صغيرة بتحيض أو لإياس وصلت لسن 55 فما فوق قال له شو يأست يعني أيست من الولد وأيست من الحيض. نشوف الحيضات يا ابني هذول أصلا بيض في رحم المرأة إلى عنقود بيض مثل بعد الدجاجة بستان بتفيض الدجاجة حتى انتهي العنقود خلاص ما بقى عندها. والمرأة هيك عندها عنقود كله هذا إيش أولاد اللي بتحمل فيه بتحمل وإلا بصير حيضة بتمدل البيضة بصير حيضة مدل البيضة بصير حيضة بتم يمشي معها على نقود للخمسين سنة في الناس 55 في نساء 60 سنة لكن المفتر هي 55 متى ما وصل 55 مع السبيل ندرس يا اخواني بصير اقل من لو 50 اقل من 50 بصير لمرض لمرض ندرس يا اخواني نعم عم تعطي بالكم يا ابي. فاذا كانت ما بتحيض اما لصغر وإما لإياس بابلا شلون أو لمرض أو شيء ما بتحيض إذا هذه من قيمنا كل شهر مقام حيضة مع طهرة يعني ثلاث شهور مثلا مضى عليها 3 أشهر انتهى كل شهر مقام حيضة بيقيمه، كل شهر مقام حيضة، سبع حيضات ثلاثة شهور، متى مضوا عليها ثلاثة أشهر خلص تتعدك خلص تربصها. نقول شو نخواني إسات نوعين، نوع بالعدة بالحيض ونوع بالشهور بالأيام، شلون؟ وإذا كانت حبلة الوضع الحمل بإيش؟ الوضع الحمل حتى إذا توفى عنها زوجة الصغيرة أو هالمسحيض أو هالآيسة، قال إذا توفى عنها زوجة تعتد أربعة أشهر عشرة أيام. قديش؟ أربعة أشهر. هذا بالشهور أربعة أشهر عشرة أيام. ولجميع هؤلاء كل امرأة باب لشلون كانت حبلة لا تنقضي عدتها إلا بولادتها. لو ما الزوجة من هون وبعد ثاني توفى انت ما طلع الزوجة ولدت المرأة خصفت. نقول يا اخواني انه اصل هالمكث لتبرئة الايش الرحم. لا ولدت خلاص. نعم؟ تعتد بأربعة أجلين. إذا كان طلقها. أما هي ما تطلق، أنها مات عنها. إذا مات عنها زوجها، صار لها شو وهي حبلة، إيه تخلص بالولادة. صار لها شو؟ أما إذا كان فار، مو فار يعني تبع الجلدين، لا. هو طلقها فرارا من ان تأترث مع اولاده. كثير بعض الناس عادوا قاصر يعني. ورد من حرم وارثا ارثه، من حرم وارثا ارثه حرم الله عليه ارثه من الجنة. نقول في الاخواني اصحب وعد يؤدي محرم واحد هذا حقك وهذا حقك. نقول في الاخواني اما تجي تعمل حيال تأخذ حصص أخوك تأخذ حصص كذا هذا حرام. هذا مثلا تزوج غير أمها الأولاد مرض كنت قال لي أنا هاي مثلا درس معنا صار له شلون أو هو إيش بده ما حتى أولاده ما يزعلوا منه راح إيش طلقها. هون طلقها في مرض إيش الموت وما هون تحتاج أبعد الأجلين. هم تأخذوا بالكم طلقها فلقى في مرض الموت فرارا ومات زوجة تعتبره الأبعد الأجلين. هي ما تسوى عشرة لا قد تكون الحيضة أكثر قد تكون الحمل قد وضع الحمل فنص قد تكون مثلا الحيضة أوقات بتحيض مات أربعة أشهر ليجي الحيضة مرة ثانية. ما في بسوء إخواني عم تقبلكم هذول بني عذرة بني عذرة كل كم سنوات مرة والله شلون. إذا كان المرأة يطول الطول بين الحيضة والحيضة تحيض وبعد أربع شهور تحيض مرة ثانية هي أكثر مدة الإيش الوفاة مدة الوفاة أربعة شهور ذاتية بتعتد بأبعد أجلين خلاص. مثلا لو فرض مطلع بمرض الموت نضت أول حيضة وثاني حيضة شوف إذا عليها شهر ما الزوجة تعتد بأبعد أجلين أربعة شهور بتتمم أربعة شهور عشر أيام جسم بتمل أشهر وست أشهر عشرة أيام بتصير أربعة أشهر عشرة أيام بتصير النوم يعني ما نبي أيوة تمتاز أبا مثال إيش كمان ترث ما بدي ترث لما بترث كمان بدي إيش نحسب له شيء هاي خلاصة إيش معصر عدة فهمتوها إنسانة بشفاء صالح. نعيد العبارة قال باب العدة شو باب العدة واحد حكالنا الله يرحمه سيدنا الشيخ أبو الخير المرة واحد جابت رجل إجهي على المحكمة الشرعية أجابي أنا بدي إيش بدي أخذ بدي أكتب الكتاب كتب لهم الكتاب القاضي جابوا شهود مع الشهر جابوا واحد تاني غيره قال لك إنت ما جيت أبو الشهر قال نعم قال لي يا بنتي أبدا عدي قال لي طلعني أبدا عدي شو ياك ظن انه بده عدي قال لي نحن ملكة بدون عدي يعني جيال بده جيال بده قال لي احنا ملكة عصر ما بدنا ايش لا عدي ولا شيء صار يبحث القاضي ما بنسلم يا ابني بس الفرق بين عدي بين عدة العدة هي تربص المرأة الايام التي الحزن على زوجها او لبراءة الرحم أما العدة آلة الحرب بالنسبة لإخواني. نعم قال لغة الإحصاء شو العدة في اللغة؟ الإحصاء منه لما يعني إحصاء الحكومي مشان يحصن قديش كم شخص بالبيت وكم شخص من جان إيش مشان الاقتصاد ومشان بالنسبة لإخواني. نعم وأما في الشرع تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهة النكاح أو النكاح الفاسد أو الفرق. قال المرأة يتكون حرة يتكون أمة، كان بالأول في إماء يبني الأمة ما عاد في إماء ضرب شلون، لكن ما بين كفر الحكم مبروح الحكم إذا صار حرب والله سبحانه وتعالى نصرنا على إسرائيل ضربت لون هالظالمة هذه وأخذ رئيس الدولة الإيش هالأسرة وأعطى كل واحد منا إيش أنا صرت ملك يمينك وطاب ملك اليمين تمام يا ابني ليش بطاها ملك اليمين هذه إذا مثلا تزوجت أنت هالمرأة لواحد وطلقها تعتد نصف عدة الحرة، الحرة ثلاث حيضات بتكون ايش؟ حتين بالسور شهر ونص، لأن بتنقسم السور أما الحيضة ما تنقسم، زي معنى. قال عدة الحرة التي تحيض في الطلاق وفي الفسخ، إذا كان طلاق النكاح بشبهة مثلا، والفسخ بعد الدخول لكن شرط إذا كان داخل فيها ثلاث حيض. اما اذا طلقها كتب كتابه عليها وما دخل فيها او مقتلى خلوة صحيحة بها وطلقها ليس لها عدة لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهمت يا ابني؟ مثلا ابو انس كتب كتابه على امرأة على بنت ضرب لون ودفع المال يفرض دفع المال بس ما اختلف فيها خلوة صحيحة لو بدي عاشرها ما حدا منه ولو دخل عليها وطلقها ما يلعب بمجرد ما قال لها انت طالق وقعت طلقة دائمة مرجعيني كمان وقعت طلقة دائمة لكن صغرى شلون ملكت نفسها وخلص انت تخلق كيف تتزوج؟ نعم استطيع ابدا ان تكتب كتابة تتزوج بدون ايش لا الا ايش تفضل هنا شو عبد الله تفضل معنا اهلا وسهلا كلام اهلين وعليكم السلام ورحمه الله يا مرحبا كنت يا شباب استاذنا باول البحث قرأنا شو ايه نعم باب العدة شوف يا اخي العدة قلنا بالنسبة للغة معناها الاحصاء كما العدة في اللغة إحصاء أما تحصي المرأة الأيام التي تمكث فيها بدون زواج بدون زيني بدون ضار لسلون أما في السلاح الفقهاء ضار لسلون هي يعني إحصاء يلزم المرأة ضار لسلون الحرة أو الأمة بسبب فراق النكاح زوال النكاح أو شبهة النكاح لسلون أو النكاح يكون فاسد مثلا واحد عقد متعة هذا النكاح فاسد طبعا شلون واجي يفرق بينهما القاضي هذا متى ما فرق بينهما يبدا ايش اعتد تفتح ايضاد اللي قاعد تفتيه اذا ما بتحيي ثلاث شهور يكون محدد في المنزل شلون محدد يعني ايه معلوم لكن من النكاح المؤقت مثل النكاح المؤقت طبعا شلون كمان مو صحيح اذا فرق بينهم القاضي بدأ ايش تعتد ان كانت مدوات الحيض ثلاث حيضات اذا ما بتحيض للصغر او للكبر ثلاث شهور انتوش يا اخواني نعم قال اذا فمعنى العدة في اللغة الاحصاء وفي السلاح الفقهاء تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح او شبهة النكاح او النكاح بس شلون شبهة النكاح يا ابني كانوا بالاول عندنا بالقرى يعملوا كل قرية تجمع العرسان بدهم يتزوجوا ذلك العام 7-8-10-20 يعملون فرد ايش عرس واحد يدعوا البلاد يدعوا القرى يدعوا 7-8 بلاد يجوا يحضروا العرس هذا بده أكله بده شرب بده ملاني يذبحوا نيتراس غنم يذبحوا جمال يذبحوا بقر يذبحوا يعملوا أكل بار الله شلون وهالأنس هذا يكون أوقات فرد بيت بار الله شلون بيغلطوا بدخلوا العريس لهالعريس والعروس وهذا ما أدري ليه ما عرفان لهي لهي وطأها بيكون وطأ اسمه بشبهة هي بدها فتد منه كمان بس هي بس لو إخواني هذا النكاح صار شبهة يمنع لكن بيجب على المهر لا يخلو الوطء في الإسلام عن عقر أو عقر العقر الحد العقر المهر يجوزون يا ابني الله يرضى عن الإمام أبي حنيفة وابن أبي ليلى والعلماء اللي كانوا موجودين في عصره دعوا لحفلة عرس إخواني كل الدعوات مستحبات إلا دعوة العرس واجب حضورها يعني مثلهم أما ما عداها مستحب إن جئت تجي وإن جئت مخير لكن إذا دعاك وأجابك كان لك الفضل بإجابتك عليه وإن امتنعت كان الفضل إلو عليك قال من دعانا فأبينا كان له الفضل علينا وإن نحن أجبنا كان لنا الفضل عليه من دس الأخواني فلذلك دعوا لإيه للعرس ثاني يوم معلومة بجعل الصفحية دعوا العلماء والناس لشان يكسوا الصفريات يتغدوا وينقصوا قالت نقوط بسموه شو نقوط يعني مثلا هذه يتبرع بيك ليرة هذه يتبرع بألف ليرة فالله العرس لشان هذا بياخوا كل هذول دفع بسجنوا عنده إذا الثاني بده يعمل عرس لابنه ولأخوه ولا ذا هل دفعوا الدنيا معون يعني تعاون فلدش له إخواني وإذا أبو العروسين داخل مو معروف وجهه إنه ولدين مزوج إيش تنتين صباح شو وجهه مسكين قال لهم يا جماعة حصل معنا أمر عصيب وليس له حل إلا بفتوى أنا صبر قال أنا ولدي أدخل كل واحد على رؤوس الثاني خطأ ما الحكم أبو حنيفة كان أصغرهم سن قال ابن أبي ليلى الله يرضى عنه قال مثلا يغطر شبه تعتد كل واحد ثلاث شهور ثلاث حيضات ثم بيرجع كل واحد يزوج أجد محكمة شو صار يا أخوة الناس أبو حنيفة المدخل أنت يا إمام قال إذا أردت أن أقول أحب أن أجتمع بالعروسين والعريسين بالطرفين أخذوا أن اللي دخل عليها مو زوجة أخوه قال أنت رضياني اللي دخل عليك الفئين قال أنت رضيان فيه قال نعم إذا للثاني قال لي رضيان باللي أنت خلت عليه قال نعم قال لي أنت رضياني قال نعم كتب كتاب فورا مثلا لا يعني كان وطن شبا عقد عقد زوجته ما هو يعني لما سمعوا لما قال لهم كذا قالوا شو بدك تفتحهم يعني بايش بدك تفتحهم هذا لما رأوا الجواز هذا سلموه رموه العقد الاول اللي قبل الزواج نعم هلا كلها طلق طيران وعقد عقد ثاني طلق طيران وعقد عقد طيران فهمت يا ابني لانه معلومه هذا دائم بقى ما دخل فيها والله والطلق ذاك شو اخو شو اللي دخل فيه اخذ نفس دخل عليها انت ابو هلال ما دخل على مركو الكاتب كتابه عليها على الثاني ايه دخل على الثاني بشبهة والله قال فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون ما في عدة طلق منهن وعقد أخذوا على الثاني وخلاص هذا الفهم هذا هو الفهم يا ابني والله هالجواب هذا يكتب بماء الذهب واعترفوا فيه كل العلماء صار شلون اعترفوا اعتراف فائز مثل شلون خلصوا شو بدي اقول يستنى كل احد عايشين يستنى كل واحد وبعد ما اخوه وطأ له اياه ايش بعد يقبل نفسه ويرجع الى شوف الحكمة ولا من هنا زوج منها. انت ابو لا ظهرت لك انت ابو سامة انت ابو سلاس انا ما ظهرت لك يا سلام انت ابو محمد انت مروان انت طيب قلوا الله الحميد قلوا مسائل مثل المسائل يعني عويصة رأسا حلة مثل اذا شهرة بعجينة شهرة سهلة اما اذا كانت بالريف يعني شهرة الاصح اما شي طريق صار له شلون مرة دخل على ابو جعفر المنصور امام ابو حنيفة هو تلميذه زار الامير المؤمنين لما دخل عليه كان الوزير اسمه الربيع معلومك دائما الصحابين بيخافوا على وظائفه ابو حنيفة كان لما يتكلم يجلس في المجلس كانه عم يتكلم دورها خاف ذات انه ايش يقيمه للوزير يحط ابو حنيفة وزير ابو حنيفة كره كل الوظائف شلون او يحط في تلميذ من تلاميذه قال له يا امير المؤمنين ان ابا حنيفة يخالف جدك ابن عباس ابو مريم يعني ما تأنى قال له صار لك رأي وعلم تخالف منهما جدي قال له سألوا في ايش بايش عم خالف مهي سألوا اهلا وسهلا قال له سألوا شو قال له جدك ابن عباس يقول من حلف يمينا وقال بعد يوم بعد يومين بعد ساعة ان شاء الله تغني يمين وابو حنيفة يقول اذا ما قال قرن المشيئة باليمين يقع لايش يقع لايش يثبت اليمين عليه فاذا قال والله لا افعل كذا ان شاء الله فورا يقع اليمين اما اذا قال والله لا افعل كذا ثم سكت شيء وقال ان شاء الله لا عبرة للاستثناء قال ما تقول يا امام قال وزيرك هذا احمق دام الناس احمد شو جدا للعمقي قال له اراد وزيرك هذا ان يبايعك الناس في المساجد في المسجد ثم يرجعون الى بيوتهم ويقولون ان شاء الله فيعزلونك من الخلاف قال له اكتم علي الله خليك يا تحكي يا بعض قال له لا بقى تعرف لأبا حنيفة هذا غرض التوفي من السؤال عن تعطي بالكم الذكاء العظيم هذا يا ابني الذكاء العظيم هذا مين يجي بباله تعليقنا على المسيح عن تعطي بالكم يعني شو في عظيم كثير جاء رجل بالليل قال دخلك يا سيدي خير قال له حلفت على زوجتي اذا ما تكلمني هلأ للصباح تكون طالع بالسلام وبقى للفجر ساعتين وخلق ما عم تحكيني قال له بجنبكم في مسجد قال له نعم قال له فين بقى دخل له على البيت قال له اسبوعين تعالى بيت كروه فدع المنارة اذن ابو حميدة قصوه جميل اذن لما سمعت الاذان الحمد لله اللي خلصني الله من النار اللي كان يقول له مثلا طلع الفجر كل صالح عبد الثلاث دار له شلون قلت الحمد لله اللي الله خلصني من النار سكت واذا بعض نزل الباب بعد الاذان قال له يا اهل البيت انا اذنت بسحر إذا ما طلع الفجر ما وقع اليمين وكلمته محلت اليمين عم تعطوا بالكم الذكاء هذا قليل هذا يا ابن الذكاء ما بيطلبين كل واحد ايش يتكلم هذا هبة من الله عز وجل الله إذا نور قلب الإنسان يصير بلاقي حلول يكون قلبه نيح ما في شيء يستشكر عليه يعني. أما إذا كان قلبه مظلم مسكين الواضح بس عنده مجهود ويك يا ابني وين الامام الخفاجي الله يرضى عنه هذا له كتاب في الادب سماه ريحانة الالبة ريحانة العقول الالبة جمع لب العقل ترجم في شعراء عصري ودباء عصري ولا ما عصري قال فسمعت برجل طال صيته بالافاق وقد ذكره حتى طبق الأرض والسماء فذهبت إليه لأسمع منه وأسجل عليه فذهبت فلما وصلت إليه رأيت رجلا يرى النملة جملة، يشوف النملة جملة، ويرى مسهور المسائل مشكلة، مسألة مشكلة. فسألني يا أستاذ لما صرفت أسماء ولما منعت أشياء، فأجبته بجواب خالق الأرض والسماء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الأشياء، يعني أن تبدأ لكم بتوقع. إنه أسماء واحدة، لفظ واحد، أسماء وأشياء، لما نقول أسماء وأشياء أي نقول أشياء، هذه اشترط في الهمزة تكون ما عن الصرف ما بتكون همزة أصلية، أشياء مفردة شيء هي همزة أصلية، أما أسماء هي همزة صلة زائدة يتوصل إلى الساكن، شلون؟ هي مو أصلية، فلذلك صرفت عم تعتبر إيه نعم نزل الوحي قال عدة الحرة التي تحصل معنا العدة يا بتكون بالحير يا بتكون بالشهور وشلون يا ابني يا بتكون بوضع الحمل هيك أنواع ما في إما بالشهور والأيام وشلون وإما بالحير اثنين وإما بوضع الحمل عم تطبقون نعم هي أنواع العدة قال عدة المرأة يبكون حرة يبكون أما إن كانت حرة عدة الحرة التي تحيض بالشرط في الطلاق والفسخ طلاق اللي أنت طالق الفسخ شلون فالعاقل أخذ الأخت من الرضاع وابن شلون هما بيطلقون بيمسخ بناتهم وابن شلون بيمسخ بناتهم قاضي خلاص أو التفريق منطق تفريق بلا تعتد انتو شو اخواني عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ لكن الفسخ بعد الدخول لا شر اما عقد عقده وما دخلت له اخته من الرضاع لا ما في لا عدي لا في شيء اخواني بعد الدخول ثلاث حيض جمع حيضة حيضة حيضة جمع على حيض هيك اخواني طمع أو طيب والصغيرة والآنسة ثلاثة أشهر شو معنى الصغيرة ما طوف ما طوف على عدة الحرة يعني وعدة الصغيرة ما طوف على الحرة عدة الحرة التي تحيض في الطلاق الفسخ كد حيض وعدة الصغيرة والآنسة اللي بلغت 55 سنة هي في ثلاث أقوال في اليأس 50 55 60 مبتليه هم 55 باب يوصل بالستين باب الاحتياط مش اخواني نعم والصغيرة ومعدة الصغيرة والآيفة ثلاثة اشهر اقرنا كل شهر مقام حيضة مدوء اخواني وعدتهم من جمع عدة الحرة التي تحيض عدة الصغيرة والآيفة عدة الكل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة واحد كتب كتابه على بنت يوم ومات عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام أخذ كتاب كتب كتابه على موعد عدة 90 سنة بعض الأسلوب مات عنا عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام أبدا متى ما مات الزوج بيعتدوا عدة إيش أربعة إلا إذا كانت حبلة إخواني الحبلة حتى تضخم لا تنتهي عدتها جاي معي قال وعدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة وعشرة أيام راح هذا بالنسبة للحرائر كله قال وعدة الأمة يعني المملوكة إخواني في الطلاق حيضتان وقف دائما الرق منصف الرق يعني لو كانت الحيضة تنقسم تتنصف كنا قلنا حيضة نصف لكن حيضة ما بتتنصف لابد من زمان ايش ثلاث الحرة الى ثلاث لكن برجعها طلق لوتين تندش له اخواني نعم قال وعدة الامة في الطلاق حيضتان لكن يكون حيضة نصف لكن ما بتتنصف الحيضة قلنا تنجيب وفي الصغر والإياس اذا كان امة الزوجة صغيرة او يأست شهر ونصف لأن الأيام تتنصف هي ما بتنصف نجيب الإخواني الحلفة تشهر أي شهر ونصف هنا وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام تتنصف ويحرها أربعة وعشرة أيام أي شهران وخمسة أيام وعدة الكل شو الكل الحرائر والإماء والصغار والرئاسات كله وعدة الكل في الحمل على الفرض إذا حملت وضعوه ولو كان سقطا مش إخواني ولو كان سقط مثلا هي حدث ولد السقط خلص انتهت عدتها انتهت إخواني انتهت عدتها ولو قبل تمام السقط صار مثله لو كان بس يكون شرط ان يكون بين منه عضو من اعضائه انت خلق عضو مو كامل خلقه لا يكون بين منه جزء من اجزاء الايش تبانى بعض خلقه الانف الاصبع الراس بيكون بين شيء واما اذا كان نزل خطط لعن فهي حيضة انتوا شلون اخواني نعم وعدة الكل في الحمل وضعه ايش وضعه طيب اذا كان واحد مثلا زنى بامرأة هل لها عدة يا ترى الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم ما بيعقل اساسا ما في عقل حرمي ما لعب بشكل اخواني نعم قال نزل بحثنا ثم قال ولا عدة في الطلاق قبل الدخول معلوم الواحد مثلا عقد عقده على بنت على الأصيل على الصغير وما دخل فيها وطلقها تقع الطلقة قوي أنت طالق بائنة وخلصت منه ضرب شو وليس لها عدة لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها مفهوم يا أخي نص القرآن ولا عدة في الطلاق قبل الدخول ولا عدة على الذمية في طلاق الذمية نصراني طلق نصرانية يهودي طلق يهودية والله شلون أليش الهن يعتقدون أن لا إيش لا عدة لهم ليش لأنه عندهم مطلق بيجي الزوج بيجي راح اللي عنده بيطلع بيتلف زوجته مع ذلك الرجل ما عندنا الاشي لان صيانة الانساب مثل عند المسلمين والعرب العرباء الاصيليين يعني عارف نعم خلاص عنده ذاك العرف انه ما في عرف خلاص نتركهم وما يدينهم ونسل اخوان امرنا ان نجاهم وما يدينهم واذا رفعوا امرهم الينا إيه؟ وكان عادتهم على عادتهم اما رفع امر الينا وانه كذا مثل نحكم بحكم الاسلام ولا على الذمة في طلاق الذمي رحت وعدة ام الولد ام الولد قلنا بيكون اما مثلا الشيخ صالح صار حرب وتغلبنا على اسرائيل ورئيس الدولة عطى امرأة للشيخ صالح اما من اليهوديات في شيء هذا وطأها الشيخ صالح وجابت أول ولد وثاني ولد وثالث ولد إذا ما بيقول هذا ابني ما بصد ابنه بصير عبد مثله بيباع ويشترى أما إذا قال لما إجا الولد هذا ابني رصاد أم وأم ولد ماذا تحسن تصرف فيها بمجرد ما بموت سيدك ليش هذا تعذر لأنه ابنه بيرثها والرسول يقول من ملك ذا رحم محرم عتق عليه انت في بالك فاذا مات فاذا الزوج وقال وعدة ام الولد من موت سيدها انت بتمسك العدة من موت سيدها تعتد ثلاث حيضات مثلا مات سيدها ما صارت حرة تعتد لو كانت ساعة ما كان حيضتين اما بحيث انه صارت حرة تعتد كم حيضات ثلاث حيضات وعدة أم الولد من موت سيدها والإعتاق كمان إذا اعتق سيد وصارت حرة كمان تعتبر لك إيش مفهوم شباب صار عدة أم الولد من شيئين من موت السيد ومن إعتاق السيد لها ثلاثة وحيضين إذا كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إيه ما بتحيض ما لا هي اما ما اللي دخلوا النشاط حرة اللي بعد ما بعد الموت ما فهمت؟ نعم او ثلاثة اشهر واحد فهمت ابو انس؟ نعم. والعدة في النكاح الفاسد العدة في النكاح الفاسد مين يترى العدة في النكاح الفاسد؟ قال والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة قال شلون بالحيض في الموت والفرقة لأن ما جاءت واحدة تعتدت عدة وفاة ما فهمت شلون واحد عقد فاسد ما فهمت لو فرضنا انه الرجل دخل لبيته ووجد واحدة نايمة على سريره وطأ بعد ما وطأت بين هي اختها ومات تعتد ذيك اربع شهور ما جاءته بس تتعيش تتحيضات اذا بتحيض او بس سهول اذا ما بتحيض مفهوم يا ابني؟ نعم. الوطئ اذا كان فاسد او بشبهة ومات الواطئ تعتد بالايش بالحيض او بالايام مفهوم سهول او بشهور فهم لك ابو فراس نريد عبارة والعدة في النكاح الفاسد شو النكاح الفاسد؟ واحد زاد بلا شهود هذا النكاح فاسد مهم؟ نعم. قال الزوج بنت المال زوجي قال زوجتك نفسي وطأ يقام عليه الحد؟ لا. يقام عليه الحد؟ لا يشبه حيث يا العقد زوجين زوجتك على كذا فشلون؟ وإنما إيش هذا صار بحيث صار وطء بشبه إذا مات الرجل عقد مو صحيح شو منه ملا ملك عقد 14 10 أيام بل ثلاث حيضات إن كانت بتحيض أو ثلاث شهور إن كانت ما بتحيض مفهوم يا شباب؟ نعم. برافو عليكم. والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة بالحيض في الموت والفرقة شو اخواني؟ يعني فسخ مرد فرقة الفسخ مفهوم؟ هذا اللي وطء بالنكاح الفاسد نعم بعد الهرب يعطي العقل صحيح لا اذا واحد مثلا دخل على بيته ليه مرت اخوه نايم على فراشه لا عرفان وطأه منقول لأخوه طلع بدي انا اخذها لا ما في اسم العمل ما في شلون اما ما يعني بدها تعتد لك حملتنا الوطأ فاذا من اوقات الرجل ابن الحر لما بيعمل هيك شيء بموت بطئ وبموت حياء من الله عز وجل او حياء من الناس حكى لي والدي الله يرحمه اللي مرة كنا بحوران والله شلون في بلد من هذا قاعدين عم بيت عم نسهر واحد من الجماعة في هيك فلم نفوت والله شلون عمل حاله اللي نايم من خجل ومر حركوه لجمع من خجل في بالك يا ابني بس في ناس اخي لما بشوف هيك من خجل بموت بطرقوا بموت هذا الشبه تيجي فيه زي ما تقولوا عليه المثال معلوم لا يغني الوطء في الاسلام عن عقر او عقر والله شلون هذا يوم في شبه من لما للحد اما بيحط معه انتوا يا شباب يا سلام نعم في شيء يا اخي الواضح انهم يتأخون مثلا ما لا شوف اذا مثلا تقتل عادي مبنى من اللي زوجته في ناس يا ابن اخي بالك في ناس يبقى عامل برا يبقى مثل نادي مطالبته في عن طرابس صار له شلون طالع زعلان شلون اجى هي اهلاني صار له زوجته راح عشرها على عماها لا في ضوء ولا في شيء صار له شلون والفلات ما هي زوجته ايوه طيب شوف عم يعني بصير عم تعطوا بالك يعني بصير نعم حتى وان كان سيدي انا اريد التوضيح سفيا معلش مجرد ادخال يعني لكن مجرد ادخال يعني مو شرط ان يسمى من النهاية لا طيب. وفي بعض الناس يعني اذا نام ما بده يصحى لا بوطء ولا بغيره في شخص نام حطوه الحارس على بيدار اجوا حملوه ونقلوه اكثر من 3 4 5 كيلو متر عملوه بالفرش ولا صحيح السلام عليكم ورحمة الله وجد حاله بغير ديري غير محل انا لو حطيناه جنب نقطة في الأجل لا حال ما حال في ناس مثلا أنا ما تحس معناتها اي جامعها وما حال ما تحس تصير قد يعني يصير فقهاء الله يرحمهم بيذكر الاشياء اللي قد ولو بس لا تحدث مرة حتى إذا إجاك مسألة كنت عارف ما خلوا مجالات للشكوك لذي حاجة نروح لأوروبا نجيب حقوم فقر من أوروبا لا ولذلك شوف يا ابني أقوال الفقهاء اللي أن هي صيدلية فيها لجميع المرض أمراض ما نحتاج نجيب من برا راجع كتب الكتب في أقوال في التخلص ما بيجينا مجهول عنا وضربتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه الشريعة واضحة فهمت يا ابني نعم قال والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة بالحيض في الموت والفرقة راحتك وعدة امرأة الفار الفار مو اللي بيأكل الغراض بأرض الفار يعني الهربان يهربان من إرث زوجته ما بده يرثها بيكون واحد مزوج ابني مو زوجته الأولى ياخذ واحدة ثانية مرض أولاده انظر لها حتى ما تشاركنا بالإرث انظر لها أو ما بده إيش يعني محبه الأولاد وبده يحرم إرثها ما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من حرم وارثا إرثه حرمه الله إيش إرثه من الجنة أو حرم الله عليه إرثه من الجنة ما بعرف إيش شو إرث من الجنة إيش في إرث من الجنة معلوم شو إرث من الجنة كل المخلوقات من زمن أبينا آدم إلى أن تقوم الساعة كل شخص له منزل في الجنة وله منزل في النار إلى بيت في الجنة إلى بيت في النار. إن آمن. جاءكم الوارثون. نعم. شو من الوارثون من صنع؟ جاءكم الوارثون. ما مدة شو من الإرث؟ الإرث بده يكون انتقل من ملك لملك. الإرث. كل واحد له منزل في الجنة منزل في النار. المؤمن بيدخل منزلته وبيأخذ إيش نصيب جاره الكافر. والكافر بياخذ منزلته بالجنة وبياخذ اللي كان مقرر للمؤمن لو كان كافر هيك انت اعتبرت من يدني الله بيحرموا الارث في الجنة ثم على قصه بس فقط انت اعتبرت من يا ابني ما اعطيته بالكم الفائدة العظيمة ما بين دخل جهنة الله حرموا الارث من الجنة منزلته يعني بتحسر ان هيدا لك كمان لك والانسان اخي طماع بالحياة ما تنتي شلون يا ابني اينا فتبالت ابو هلال ثم قال الله وعدة امرأة هلفار ابعد الاجلين في البائن شكت فوق بائن وعدة الوفاة في الرجاء يعني اذا وعدة وفاة يعني واحد طلق زوجته في زوج اما يموت هو بمرض الموت ومات أيها أبعد تحتاج بالأبعد الأجلين إن كان العدة عدة الطلاق أبعد ولا سمميها إن كان عدة الوفاة أبعد ولا سمميها يعني مثلا رجل مريض مو مسر هو شدي هو رجل مريض طلق زوجته وهو في حال أيسن مفاهر ليش؟ لأنه بده يحرم الإرث فإذا ما إذا انتهت عدة وما مات ما بترى انتهت عدة وبعد ما انتهت عدة مات ما بترى قد دائما اما اذا مات ويجي العدة بترس منه انت طبالة هيطلعها مضى اول حيضة ومضى في الحيضة الثانية مات في الحيضة الثالثة ولا بالحجم بترس بيتمم عدة الوفاة ابعد تسوى عدة ايام ابعد مين ابعد بسنها انتوا يا شباب لو برضنا انه حافظ اول حيضة طلقها في المرأة بين الحيضة والحيضة تم 6 شهور فاطرة باقل الطور بين حصتين 15 يوم في بعض الحريم 3 شهور بتم بين الحيضة والحيضة صحيح. يعني 9 شهور ستخلص حدتها في بعض النساء 3 سنين بين الحيضة والحيضة هذول بني عذرة المشهورات يا دائني في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أصبت لم ترمي إحداهن تبقى بين الحيضة والحيضة في السنين أنت في بالك يعني لا حد داري أبشري هذا بالاتفاق هذا بالاتفاق يا ابني مو بس عن المال الشافعي جميع المذاهب قال الله شلون إذا كان بالله طلقها وكان عادتها عذرية بس نهدا ومات عنا ولا عدة ايش الطلاق فهمت شلون نعم ما طلقها. شوفوا مسألة أخرى، ولو أوثقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر، لما طلقها طلاق رجعي مو هيك قال أعتقها، لما أعتقها في العدة من رجعي صارت حرة، إذا تعتد عدة الحرائر مو حيضتان ثلاث حيضات لمدة نصف، إن كان شهور شهر إيش شهر ونص شهر ونص. نعم. قال ولو اعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقل عدته إلى عدة حرائر، يعني ثلاث حيضات أو ثلاث شهور، وفي البائن لا نصف أجنبية بنصر بينهم عنه ما بت ما بتلتحق بالزوجية. بس أنا فهمت عدة الخاصة بالزوج. إيه حاضر. يعني لو أعتق قبلها. إيه يعني إذا راح طلق امرأة طلاق رجعي. وصار. نعم. ومات. شو بدها تعتاد؟ زوجته لسا. نعم. تعتاد عدة إيش؟ وصار. لأن طلاق رجعي كان زوجته ما. أما إذا كان طلاق رجعي أبعد الأجلية بالرجعي عدة الوفاة قولا واحدا، إذا كان بائن أبعد الأجلية. فهمت حبيبي؟ برافو. يعني إذا واحد منكم ما ظهر يخلف لازم يسأل يا ابني. نعم. إذا فرضا إذا مر بينها شهرين. بينها شهر. بينها شهر. وطلقها بعدة إيش؟ عدة وفاة. نصف الأجلية. نعم. ما بدهم مخيرة ما مخيرة راح. ثم قال ولو اعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة حرائق وفي البائن لا تنتقل، لأن طلاق طلاق إيش الإماء، مفهوم إخواني؟ نعم. ولو اعتدت الآيسة بالأشهر، الآيسة اللي ما بشوف الحيض اعتدت بالأشهر ثم رأت الدم ضربت لهم ثم رأت الدم بعد ذلك، رأت الدم بعد ايش؟ بعد ذلك او الصغيرة اعتدت بالأشهر ثم رأت في خلال الشهر قبل من ثم رأت الدم في خلال الشهر استأنفت بالحيض. الآيسة مضت لك أشهر إلا ساعة شاف الدم والاستأنف بالحيض. الصغيرة مضت عليها ثلاث اشهر الا خمس دقائق وشاف الدم والاستأنف بايه؟ عم نحكم بالاشهر لانه لو ما في ثبت الحياة نرجع للاصل. لكن الواحد عم يصلي بالتيمم ضلت له وصل للقاعدة الاخيرة اما يقرا التشهد شاف الماء واللي بطل الصلاة. اما بعد ما انتهى خلص. دوسون هاي الزمان تاع تنتقل ايش انتقلت للحين مفهوم؟ تمام. ثم قال شو عندكم بعدين حيضتين ولو اعتدت بحيضة او حيضتين ثم ايست استأنفت بالشهور. تمام. جاء شافت اول حيضة ويأست الا بالشهور ثلاث شهور، جابت حيضتين ويأست الا بالشهور ثلاث شهور. ما نحسب له الحيضة شهر؟ لا لا لا أقولك ترى أنا لحاله الجنس لحالي الفصل لحاله ولا فصل لحاله سئنا مفهوم يا ابني؟ لكن ما عاد شاف الدم؟ لكن أو بلغت مثلا 60-55 ما بتصير، لأن قلنا هذا المبيض اللي مع المرأة في البيض كل بيضة إخواني إن عقلت بتجيب ولد، إن ما جابت ولد بتدمر تصير حيضة. فاكم شو مجلس بيقول المرأة عدد والرجل مدد، رجل ما إلي حد، أما المرأة هالمبيض متى ما انتهى المبيض خلص يمكن معها للخمسين سنة أو خمسة وخمسين أو ستين متى ما انتهى خلص، أما الرجل تم ابن مية سنة وبيتزوج بيها مثل أخواني. نعم. ده الحيضة يا بتعقد يا بتمدد، إذا مدد شو بصير تنزل دم الحيضة. قال بعدين فصلهم خلينا هون ابتداء عدة الطلاق والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلى صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلها يا ترى الزاهر نرى ذكرك الرحيم فاعلم انه لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا نقمه. يا ربنا يا إلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وتعطف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم بصدق أقبلنا. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين وفرج عنا وعن جميع المهمومين واقض الدين عنا وعن المدينين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين على النحو الذي يرضيك وبارك لنا في عمر علمائنا العاملين وانفعنا ببركتهم أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم له وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم له وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سنون ما في شلون يا ابن سنة سنة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد المعلمين والمتعلمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا وعلى مشايخنا معهم إلى يوم الدين وبالسند إلى المصنف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار الفتوى. قد وصلت بنا النوبة إلى قوله نعم وابتداء عدة الطلاق عقيبه والوفاة عقيبها وضرب عقيب يعني في عقلها منصوب. قبل ما نبدأ الكاف في تحميل تحت فصل الشرح شوفوها ضرورة نقرأ المقدمة ضرورية. بيقول الأقراء الحيض مو الحيض جمع قرء الله تلون جمع الأقراء جمع قرء الحيض وهذا ويطلق على كمان على إيش أفقه بالأبواب هذا يطلق على الحيض ويطلق على الأصهار. الإمام الشافعي أخذ بالأصهار والإمام حنيفة أخذ بالحيض إخواني. قال الأقراء الحيض القول من الصحابة قال وهو قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن مسعود عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وأبي الدرداء رضي الله عنه وابن الصامت عبادة بن الصامت وجماعة من التابعين كمان وقول جماعة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. وقال بهذا أخذ أبو حنيفة بأراء هؤلاء الصحابة القرء الأقراء الحيض أو القرء الحيض. وقال زيد بن ثابت رضي الله أعلم الأمة المحمدية في علم المواريث والله شلون زيد بن ثابت قال إخواني أنا قال وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعائشة رضي الله عنهم جميعا فقالوا إنها الأطهار يسرنا إن واقع مقول قول شلون شوف يا ابني قال يقول لا تنصب المفردات وإنما تنصب الجمل ما تقول ما تنصب المفردات كيف تنصب؟ قال إني عبد الله قال فعل مات والفاعل راجع لسيدنا محمد أو سيدنا عيسى إني عبد الله إن واسمه وخبره في محل نصب مقول القبول المفروض به لصالة محل نصب مقول القبول مفروض يعني انتوا بمدته قال متى قال يقول قل ما بعد اذا جئنا بك مكسوره واجي كسرها انتوا يا ابني مش باللغه العربيه. قال شو قال وقال زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشه رضي الله عنها ليش قلنا انها لان واقع مقول قول مش لون وقال يقول قل ما تنصب مفرد ان نصص الجمله اذا كان جمله يكون ايش ان اما لو كان ان انك تسوي مفرد كن تتأول بمفرد لما تسوي مفرد يقول اسلوان انها الاطهار وحاصله شو تعريف الحاصل يعني هل لما تقول بين الحواصل الحاصل يعني اللي بيكون واحد تاجر عنده مكان كبير بحط فيها الغراض بحط صحون وبحط تناجر وبحط معدن واشكال والوان هذا عم يجمع عملاء ثم لما يحتاج يسعب اول زوال تأخذ معنى الحاصل الحاصل يعني الموجود الحاصل يقال لي مستودع حاصل كمان معنى هم عن الحاصل يعني هيجيب لك خلاص الأقوال اللي قيلت في إيش في القرء يعني موجودين كلهم فيه الله يسلون كأن القرء حصرهم. قال نعم وحاصله أن اسم القرء فتح القاف وسكون الراء يقع على الحيض والطهر جميعا باب الأبواب والله تلون إنه طهر ضد الحيض يقع على الحيض والطهر جميعا لغة حقيقة اللغة يطلق على الطهر يطلق على الحيض نقول تلون حقيقة مو مجاز هنا يقال جبني مثال رجل كلام العرب مو يقال يعني الشاهد إخواني شو بيقول بعرف الشاهد علماء اللغة العربية يقول الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة وتشترط صحته بينما المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة وتشترط صحته على سبيل مثلون مثلا هنقول لك على القرء يطلق على الحيض جد شاهد المقال يعني من كلام العرب العرباء والشاهد بده يكون يم القرآن يم السنة من كلام العرب العرباء الأصيلين يقال من كلام العرب أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت هذا من كلام العرب من كلام كلامك مثل الإخواني. أما مثلا بيقول لك الفاعل مرفوع مثل إيش جاء زيد هذا مثال هذا صحته مثلون اما الشهادة تشرط صحته بيكون يا من القرآن الكريم يا من السنة يا من كلام العرب وارضاء الاصليين في الاوروبا. قلت له يا ابني اذا شو صار تعريف الشاهد؟ جزئي يذكر لاثبات القاعدة وتشرط صحته. بينما المثال جزئي يذكر لايضاح القاعدة واثباتها ولا تشرط صحته. قلت له يا ابني الله يسلمك. نعم. قال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت. وأصله أصل القرء من حيث الوقت. وأصل القرء الوقت. الوقت بإيش؟ بمجيء الشيء وذهابه. مجيء الشيء وذهابه. مجيء الشيء بيكون من الأول ما في حيض بيجي الحيض بروح الحيض بيجي الطهر. ما تقولوا عنه؟ وأصله الوقت لمجيء الشيء وذهابه. يقال رجع فلان بقرئه. والله شلون اي وقته الاصل قرء الوقت من شلون جاء فلان لقرء اي وقت الذي يرجع فيه من اخواني. وثمرة الخلاف اصلي ليش عم تقول انه يطلق الطهر على القرء على الطهر وعلى الحيض؟ شو ثمرت هذا؟ قال لان العلماء اختلفوا فيه. الناس اخذوا بالطهر والناس اخذوا بايش؟ بالقرء. من شلون؟ الناس اخذوا بالاطهار والناس اخذوا بالحيض. قال وثمرة الخلاف تظهر في انقضاء العدة. عدة المرأة إذا عدينا طهر أو عدينا إيش؟ القارئ حيض. فمن قال إنها الحيض يقول لا تنقضي يعني عدتها إلا باستكمال ثلاث حيض. إلا باستكمال ثلاث حيض. انتبهوا يا إخواني. ولذلك عند أبي حنيفة لا إذا جاء حرمه طلقها زوجة واجت وقالت انا خلصت عدتي بدي اتزوج. قال اذا كان مر عليها 60 يوم يصدقها. ليش؟ الحيضة 3 حيضات بياخذ باكثر الحيضة. قديش اكثر حيض؟ 10 و10 و10 3 حيضات 20. وبده الفاصل بين الحيضة والحيضة 15 يوم اقل له طهور. هي 30 60 تكون صدق. يعني طهرين 3 حيض. نعم؟ طهرين 3 حيضات بعض الاسلون. هذا اللي بدأنا بالحيض. اما اذا بدنا نبدأ بالطهر يطلع قد ايش؟ يطلع 75. نشوف اخواني بيجي 75. ليش 75؟ 15 طهر وعشرة حيض بدي صاروا 25. 25 و15 طهر صار 40 وعشرة حيض 50 و15 65 و10 حيض 75. نعم قال شوف يا ابني 33. نعم 3 أطهار 3 حيض 3 حيضات لأن الطهر الأول هو السنة يعني يصلقها بأول الطهر. ما في شلون تمام. قال فمن قال راح فيه يا سلام لا إياه. فمن قال إنها الحيض يعني الأقراء يقول لا تنقضي يعني العدة إلا باستكمال 3 حيض مفهوم؟ ومن قال إنها الأطهار وهو الإمام الشافعي يقول إذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت العدة. ثانيا أطلب لكم لو فرضنا إنه بدأت بإيش؟ بالحيض. ربما انه بدأت بالحيض مش اوه انا عندي مش شافي اكثر الحيض 15 واضح شلون. يعني نفرض انه عادة 10 مثلا مش او 5 تختلف العادة من الشيطاني. بدأت بالحيض قول 10 ايام بدي يجي الطهر اقله هديه 15 ردت حاضت 10 ايام بدي يجي الطهر 15 هديه صاروا 50 رد الطهرة قدير صار 65 لما بدأت بالحيض خصف عدة الإيمان الشيء ما صار في الحيضات. ما صار في الحيضات ما صار ما تمت في الحيضات جزء من الحيضة هاي مجرد ما دخل الحيض خصف عدة. ما تنتشون يا ابني ولما نحن على الحيض بيكون بيتحقق ايش؟ بالحيضات تمام. صندوق اخوان ايه قال شوف من ايه العبارة إيه ومن قال ان الاطار يقول اذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت العدة اذا اخواني طيب والحمل على الحيض اولى نيجك اولوي بالنص والنص القرآن الكريم والمعقول ضرب من الاخر يعني اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة دع الصلاة ايام اقرائك دع الصلاة ايام اقرائك يعني انت بتدع الصلاة ايام الحيض تدع ايام الطهور اذا مراد به الحيض قولا واحدا تفلور اخواني دع الصلاة ايام اقرائك وانما تترك الصلاة ايام الحيض بالاجماع هذا تمام يا ابني وقوله قبل الدليل الثاني وقوله عليه الصلاة والسلام عدة الامة حيضتان لو كان بالطهر قال الطهران لما تتجزا الحيضتان مثلون اما لو كان بالطهر بالجزاء الطهر يقول طهر مثلا طهر ونصف الطهر واخواني لما عم يقول حيضتان تأين انه مراد به حيض والمعقول هجيب لك دليل العقل انه ذكر انه ذكره بلفظ الجمع الاقراء مو هيك نعم فمن قال انه للحيض قال لابد نعم انه الحيض فمن قال انه للحيض تصلح او انه الحيض غير تصلح قال لابد من ثلاث حيض فيتحقق الجمع ومذكور الجمع الاقراء ومن قال انه الاطهار ضرب مثلون اذا كون هو الاطهار يكون هناك انه الحيض احسن المناسب مو هيك اخواني اين احسن شو انكم انتم للحيض لا يسوونها الحيض احسن على عوض ما قال انها انه الاطهار مغل الاطهار انه بس تفصل اللمتين اخي بصير الف واحد وواحد وبتين الياء في ناس يبني نصلح النسخة تطلع بالشاهي حتطلع فيها الناس يجي لا يصلح حد يعملها انه للحيض انه الحيض انه الحيض ما بدي للحيض انه الحيض قالوا الطهر القرء الحيض نعم كان عندي للحيض مدئين فكا انه الحيض السبياء ليش تنقى انه الحيض والله الاخطار انه الحيض والله تمام الله يرضى عليه انه الحيض مالك إيمان إنه الحيض تمام قال لا لابد من ثلاث حيض فيتحقق الجمع قال إنه الأطهار لا يتحقق الجمع على قوله لماذا قال لأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر مثلا المرأة حاضر طهر السنة واحد قضية في طهر لا جماعة فيه مش تكون أول الطهر قبل ما تخلص اليوم طهر قبل ما تحيض اليوم الا انت طالق اي طلقها بطهر ما جمعها به والله شلون هل الطهر محسوب ما قلتك اطهار اي ابو الطهر حاضت بعده ردت طهرت ردت حاضت بعده بمجرد ما يدخل الطهر خلصت ردتها صار طهرين وبعض الثاني ما تحقق الجنة انتوا يا ابني عم تعطوا بالكم شخصية داريتكم ميحة انت شيخ داريم داريت لها طيب قال لان الطلاق لو وقع في اخر الطهر يعني قبل يوم او يومين او ثلاثة انقضت العدة بطهرين اخرين وبالشروع في الثالث مجرد مشاهد الثالث ما صار ثلاثة ايش اما سيد مئيان الشافعي قال صحيح لكن يطلق على بعض الكل برمته مثل الحج أشهر معلومات نقول شهرين عشرة أيام هو الحج الأشهر أطلق لأشهر عشرة من الحج فقط عم تصب كل واحد مع دليل رضي الله تعالى عنهم نعم قال هنا فلا يوجد جمع والعمل بما يوافق لفظ النص أولى لفظ النص أولى قال مثلا قرأنا هالعبارة هي ضرورة تكون تسموها يا ابني انتوا شلون يا ابني رجع يشرح الايش الفاظ اللي تروح نرجع للمثل اللي فوق نحن وابتداء عدة الطلاق عقيبه، يقول عقيبه زون أي ظرف يعني في عقبه، وابتداء عدة الطلاق عقب الطلاق، مثلا واحد رجل يطلق زوجته صار له شو ما وصل مع علم الزوجته لبعد سنة ولا خاص عدتك من لمجرد الاستحيضات ما تطلق هلا انت حر شلون؟ نعم. او طلقها مثلا وبعد ما مضت عليها شهرين اذا ما بتحيض او ثلاث اشهر زي يومين قال لها انا مطلقتك من ثلاث اشهر او من شهرين النص خلص من وقت القاض تحسب العده. لا يشترط انه يكون مبلغها يعني؟ لا مو شرط. متى ما اعلمها انه انا طلقتك من تاريخ كذا من ذلك التاريخ تبدا تمسك العده وخلص. دوش اخواني يا سلام عم تعطوا بالكم اشو قال؟ وابتداء عدة الطلاق عقيب الطلاق والوفاة عقيبة، يعني عدة الوفاة عقيب الوفاة. كثير يكون زوجة مثلا مثل المجاهدون اخواني بغيب واحد بيكون فقد والله شلون بعدين هو يجيب له ورقة انه قتل يوم الفلاني كان ماضي على عدته اكثر من سنة الخاصة في البيت من زمان إليك تزوج من الآن نحسب العدة من وقت الوفاة وقت علم بالوفاة فهمت يا حسين يا عظيم وقت الوفاة لا وقت الوفاة ما وقت علم وقت الوفاة وانت توفى عقيب الوفاة من الأخوان جاء العلم انه صلوا خمسة شهر متوفى الزوجة خلصت عدتها ولا الزوج ما فهمت شلون الطلاق والإيش والوفاة تعتد من وقت الوفاة من وقت ايش الطلاق انتو اخواني من وقت علمها بذلك لا مفهوم مفهوم مولانا الى حكم خاص لك في ناس سؤلنا سؤالا زوجة فقد الزوجة من حد 67 نعم والى الان ما بين هل هو يعني على قيد الحياة مذهب امام ابي حنيفة رضي الله عنه ليس لها ان تتزوج حتى يموت اقرانه الله. في العمر لعله يجي يوم ما والله شلون صارت كثير يا ابني وعلي الفتوى هذا مذهب حنيف عليه فتوى نعم. اما عند الامام مالك رضي الله تعالى عنه اذا مضت 4 سنوات لها ان تقيم دعوه ويفرق القاضي بينها القاضي فقط انت ابي حنيفه ماشي حتى يموتوا اقرانه كله لها 82 سنه حتى تتزوج بعد 80 سنه مين زوج ياخذها؟ كثير من الناس يا ابني واحد راح على الحج اجوا ناس قالوا لزوجك مات الان اقدرت بيك مرت بيك هاي ما وصل لهدا زوجت واحد ثاني اجا ولدين والله شلون الولد يجي جبته وعمل له ايش فرح وعمل له ايش واجا ما شاف زوجه بعد من الوقت على فرص سيدي يصرف القاضي بعدين رجع مثل ما فرص الله يرجع يحط طلقة وانتهى ما بقى الحق نعم عند الإمام عند الإمام الحنيفة في مسألة يقول إن الزواج الأول العقد الأول وهذا بس بشبهة بعدوه والمعتمد تبقى الثاني هذا المستدير البقاء الثاني إذا حصل الأول بحيث إنه قاضي حكم فرق ما في هذا حكم قاضي لكن بده روح يحكم قاضي ما في شو لترفع الأمر القاضي حتى تفرق بينه وبين القاضي ما له حق نعم الحكمين ما بيكفي الحكمين عند الإمام الحنيفة عند الإمام مالك عند الإمام الشافعي ما في عند الإمام الشافعي وعند الإمام الحنيفة عند الإمام أحمد حتى يموت الأقران أيوه اما عند الامام مالك في 4 سنوات مو نعم يا ابن اختلاف الرحمة هذه شك وارلا شلو اختلاف الرحمة رضي الله تعالى عنه في اليوم مثلا محكمة في اليوم قاضي ما بيحكم بمذهب مالك لا عم يكتب الان بمذهب مالك لما نسأل بتاريخ زوجة مثلا صلي صلعة من 10 سنين ومعضي ايه اذا رفعت الامر للقاضي يفرقون هم 4 سنوات ابدا عم يعملوا بالاقوال بيقول ايش رخص جدوزي ابني ضروري ضرورة. الاقوال هاي واجبة قصة اذا ما الى نفقة يا ابني ما لا نفقة ما لا نفقة ما لا شيء مرتبطة له مثلا مضى 4 سنوات استرسال الحاكم أو 3 سنوات ويسرس بين الوقت. نعم شوفوا كلا في الأيام يشأدي صح من الناس واللي ما بيقلده ما بصيب الرحمة يعني دم اختلاف الرحمة إذا ما بيقلده ما بصيب الرحمة عم تعطي فالك يعني. نعم قال وتنقضي بمضي المدة فيها وإن لم تعلم بهما يعني مدة وفاة ومدة الطلاق مفهوم تنقضي العدة مفهوم يا أبو أنس وابتداء عدة النكاح الفاسد بل كان عدت نكاح فاسد العقيبة التفريقي زوج البنت بعد 3-4 سنوات زي الأخت من الرضاع في حكم النكاح فاسد والله انت بتبدأ بالعدة وقت التفريق صار له شلون او بمجرد هو ما ايش خلاص حرام انت عليه ما بتجيني واحد تبدأ العدة من ذلك الوقت بدون في اخواني تترافع القاضي ما تجرفع القاضي شوفوا وابتداء عدة النكاح الفاسد عقيبة التفريق اذا كان فرق وكان هنا بل كما كان بالمكان في قاضي موجود او عزمه على ترك الوقت بمجرد ما قالوا له نقطة من الله الخلاص انت ما بقى جزيري عزم انه ما بقى من ذلك الوقت بمسك العزم الله فكيف ملاسك بشاهد نعم فكيف ملاسك اذا كان ملاسك زاد اولاده لكن في شو مهتار ما في شلون ادرأوا الحدود بالشبهات لكن الى مهى بعد الله سلام تعتدك الى نفقة فتخلص انتو شلون اخواني نعم او عزمي على ترك وذلك كانوا في الاول يأذني الله يرحم سلفنا كان اذا واحد مثلا الحرم رضع الطفل له لزوجها وما لها توضع الا باذن زوجها ما في شلون بيجي بيكتبه بجثة للرضاع خاص انه زوجتي فلانة بنت فلان وانا فلان ابن فلان ارضعت فلان ابن فلان ابو فلان وام فلان الولد اسمه مشان يوما ما اذا بده يجي يتزوج منهم او كذا يعرفوا انه هذا بيجوز ولا ما قديش كانوا حريصين على الامور هاي الان ما عاد يعني في الاشياء كلها صار تساهل بالمعنى الكلمه ما فهمت شلون؟ نعم اما اللي فرضنا انه مع الحروب ايام الحروب لا نصير يعني اما تموت المراه سمها الطفل عم يصفر الارض لا في حليب ولا في شيء هي بترضه وهي بترضه وهي بترضه وهي بترضه وهي بترضه رضعوه من نساء البلد شيء كثير قالوا مضاعف الطاسي له ان يتزوج من اي شيء دون ما معروف حتى ما يقف امام ايش طريق رقي الناس ما فهمتش له اما اذا كان معلوم ما له ما نعم وابتداء عدة النكاح الفاسد عقيبة تفريق او عزمه على ترك الوطن اذا ما ترافعه القاضي خلافا لزفر ان كبر من اخر وطأ وطئها اخر وقت اوطاها بده يمسك من ذلك الوقت بين له الفساد من ذلك الوقت من اخر وقت اوطاها بده يمسك تبدأ عدتها تبدأ عدتها لعله مثلا قالوا الحرام رد وطاها عم تصوف بارك من عمره انت اخر وقت اوطاها من ذلك الوقت نوى ومن ذلك اخر وقت تمسك نعم لاحظ مسألة اخرى واذا وطئت المعتدة بشبهة وطنكم وطئت لا حتى اللضاء انا كان عندي فتح حتى اللضاء واذا هيدة هي موطوعة واذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة اخرى ويتداخلان وريد شنو اخواني واحد علم زوجي طلقها عند طلقكم راحت مثلا لبيت اختها احتراب الى ان هي متعد تختبح زوجها غير مسافر صار لك ايجا زوجها باسم ناس اخي بالاسم ناس لكن افعالهم افعال الحاس يفتح هيك شوي شوي يفوت شوي شوي شوي كلمة الحرامي ليش لها اوائي بنام على التخت وبعش زوجته وما عنده خلاص في بعض النساء ما نومت ايد ما تصحى ولو 10 ما تفيد الناس اللي حملوه يا ابني اللي حملوه بيقوموا بيحطوا غرابي ما بيشعر في حرمي قامت غسلت من الليل نشرت الغسيل ورجعت نامت وما عرفت وضع الحاله الله اكبر عم تعطوا بالكم ما حست على حالها امس مين اللي غسل؟ مين اللي غسل؟ انا حسبناك انت عم تغسل لكن والله ما حسيت على حالها بعيد اللي عشان يجوز تسال حالها بعد ما عشرها وهذا تبين انه ايش؟ اي مرض زوجته مرض زوجته اخذ زوجته شو بدي اسوي فيه كانت مطلقة من الاول ما بعنيها حيبة واحدة مثل اقول لكم بالاشهر ما بعنيها شو بقي لها شهرين بدها تحير بدها امتك شهور تدخل مرض الزوج يكون شهرين من الاولى وتلاقي الاخيرة انتبهوا اخواني نعم من عبارة وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى ويتداخلها سأجيب لك مثال الفإن على فرض التقدير الفإن التفريع أو فإن حاضت حيضة لما طلقها زوجها حاضت حيضة شو بقي لها حيضتان ثم وطئت كملتها بثلاث أخر كملتها بثلاث أخر مفهوم؟ قال راحت يترى قديش اقل عدة اقل مدة العدة قديش اقل لا قالوا اقل مدة العدة شهران عند الامام يعني 60 يوما 60 يوما خلافا لابي يوسف الامام محمد رضي الله عنه عند الامام ابي يوسف محمد 39 يوم صدق كم يوم 39 بياخذوا اقل الحيض 3 حيضات ب9 ايام وبياخذوا الطهر 30 مفهوم؟ نعم واقل مدة العدة شهران عند الامام خلافا لابي يوسف محمد سين مأخوذ من ابي يوسف مين مأخوذ من الامام محمد اللي بيسموه العلماء علم النحت اللي بيسموه علم النحت بهذا الاسلوب اخذنا من الكلمة ايش عرف وقلم النحت يا ابني هذا رمز هذا سماعي مو قياسي ما الانسان اني قيس بقول بسملت ليلى شو معنى بسملت قالت بسم الله الرحمن الرحيم بسملت ليلى غدا تلقيتها فيا حبذا ذاك الحديث مبسمله مقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم حوقل الرجل شو معنى حوقل قال لا حول ولا قوة الا بالله قال مثلون صلوا للرجل قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاخير من الكلمات الاربع المنسوبة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه قل والله ما تسد اسمك تقف ولا تربع البن تقف ولا تعمدت تقف ولا تسرو القم تقف الاربع كلمات شو فصح لسيدنا علي رضي الله تعالى شو معنى والله ما تسرو القم تقف يعني ما لبست السروال وانا قائم ليش لبست السروال يمكن تشفع وتقف او تقلب قدام الله سبحانه وتعالى تقعد سني يلبس السروال هو حتى لا تبين عورته ولا يقلب قدام الناس ولا كسبت اسمك تقف ولا اكلت السمك يوم السبت اللي الله حرم فيه على بني اسرائيل السمك والله ولا تربع البن تقف يعني ما شربت اللبن حليب النوق يوم الاربعاء اللي الله حرمه فيه على بني اسرائيل ولا تعمدت قط يعني ما لبست الإمامة وأنا قائد سني لبست الإمامة وأنا قائد نزوء إخواني ما إيش الكلمات المنسوبة لسيدنا علي مذكورة هي بحاشية البيقونية إذا إخواني نعم الأربع كلمات لسيدنا علي نعم مفيد مخالف لإسرائيل يعني باب المخالف لسيدنا علي ما كان يستعمل ما تنتج لأخواني يا ما تسروا الملب السروا القائد ولا عمل الإمام قائد ما عمل قائد يكون قائم سني ولا أكل السمك يوم السبت ولا شرب الحليب يوم إيش أبعا نعم المقريطا أنا والله ما كنت أفهمني بابنا الشيخ الله يرحمه كان كفيف من إدلب كان مفتي إدلب نعم بيت بتانيجي يعني الكياد هذا ابنه هذا من الأب اللي كان توفى من زمان الأب توفى الآن اللي كان أبوه المفتي إيش جده للشيخ عمار فإجا له وصل له وقال بيجول سيدي الشيخ بدر الدين فت أنا لعنده على الجامعة الأستاذ قال يتفضل قل له في أربع كلمات لسيدنا علي مذكورين في البيقونية وريت له شرح لي اياه. كنت سمعت قبل درس انا عند الشيخ طب شلون يعني سجلت كان وفق الله يرضى ايه شو قال يا ابي بهذا علم النحس السماعي وليس بقياسي ليس لك أس... شو معنى سماع يعني يحفظ ما سمع من كلام العرب ولا يقاس عليه. انت شو معنى سماعي؟ يحفظ ما سمع من كلام العرب ولا يقاس عليه. نعم نرجع لبحثنا. قال ولا ينبغي ان تخطب المعتدة فاذا خطبت صلاه بكم مكروه تحريما. معتد اي نوع؟ معتد الطلاق المعتد الوفاه يا طلاق يا وفاه اي مطلقا ولا باس بالتعريف. هذا التعريف من شو اخواني سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ ام سلمة وفي ابو سلمة رضي الله تعالى عنه دخل قال قولي اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منه. قالت يا رسول الله اهناك خير من ابي سلمة؟ الله اكبر على الوفاء. قال قولي. قال فقلت امتثالا لكلام رسول الله. دخل المرة الرسول مرة اخرى ووضع يده على الارض تك عليه وجعل يذكر لها ما له عند الله من الاجر والثواب للنبي عليه اشارة انه ايش هذا التعريف. بعثر لما خلصت عدة طلبة قلت يا رسول الله أنا أعتذر لأمور. قال ما هي الأمور؟ قلت أولا إني غيره أنت عندك نساء كثير ولا أستطيع الصبر. قال لا أما الغيرة فإني أدعو الله أن ينزعها من قلبي. وكان تقول والله كنت بين نسائك الأجنبية ضار لك لون. قلت ثم انا عندي اولاد صبيان وبنات. قال انا بربيهم في اهل الايذاء انا بضمه اليهم. قلت ايضا يا رسول الله اني انا مسلم مسلم الناس مدرم. قلت انا كمان ماني غير مسلم انا كمان مسلم يعني كل الاشياء بدا له الزواج عليه. قالت اثناء عائشه تغار منا غير ما بعد غيره وهي اللي كانت تساومني بالجمال. كان جميلة للعقوب صار لك له اي نعم رضي الله تعالى عنهن. ثم رولت الحديث اني كتب الله الغيرة على النساء كما كتب الجهاد على الرجال. الله فلا تدري المرأة الغيرة اعلى الجبل من اسفله. ما تلومها بدك اتحق المرأة ما بتغال على الرجل اللي بتحبه. اما ما بتحبه ان شاء الله يروحوا القرود موسى يعلم. اما اللي بتحبه كان أما ذو تحبه صغار من نفسيك. لا تدل المرأة الغيرة أعلى الجبل من أسفل من نفل أبني. نعم ذكرتكم خيركم استوثوا بالنساء خيرا استوثوا بالنساء خيرا استوثوا. هذا آخر كلام تكلم به عليه السلام. ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. شاهدي أبني يا رب. ثم قال نعم وعلى ولا بأس بالتعريف. انتهينا من البحث. قال وعلى المعتدة اي على الوجوب على الايش الوجوب وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. صار له شلون هو كفل الارزاق سبحانه وتعالى. صار له قال وعلى المعتدة يعني يجب على المعتدة من نكاح صحيح عن وفاة او طلاق دائم. اما طلاق الرجل لا تزال زوجته لا تزال زوجته موش اخواني من نكاح صحيح عن وفاة كان العدة او عن طلاق دائم اذا كانت بالغة مسلمة حرة او ايش امة. شو فين مبتدأ وعلى المعتد خبر مقدم. فين مبتدأ الحداد المبتدأ مؤخرين اخواني. يعني يجب الحداد على المعتدة من نكاح صحيح عن وفاة او طلاق دائر اذا كانت بالغة مسلمة حرة او اخرى. نجوز الاخواني الله يرحم استاذنا الشيخ وخير ذكر لنا عن شيخ الشيخ عيسى الكردي تعرف الناس ابن دائما بيحكم بار مشهور. قالوا سيدي كان وقت الشيخ محمد الطفاوي الكبير الله يرحمه عم ابوه للشيخ علي صار لسون عم أبوي الشيخ علي الصنطاوي. إذا الجماعة كان زيرين وقالوا سيدي الشيخ محمد الصنطاوي عم يقول جيبوا لي أي كتاب بس يكون باللغة العربية فإني أفهم، بس يكون باللغة العربية بأي فن كان أنا بفهم. أنا سيدي عم يقول هيك وهيك، قال أنتم سمعتموه بآذانكم قبلنا، الشيخ ما أخذ بقولكم. أما الحال راح عند الشيخ، شوف الأدب يعني إن الإنسان لما يتكلم مع آخر ليكون عن يقين ثابت وعلى مثل الشمس فاشهد وإنه قال لي يا شيخ بلغني عنك أنك تقول كل كتاب يكون في اللغة العربية أنت تفهمه أحقا؟ قال نعم. قال لي عندك الصفحة؟ قال له نعم. أنا هدي الإسلام قال افتح صفحة، افتح صفحة كذا قال له اقرأ، قال له هذا المبتدأ أين خبره؟ قرأ الشيخ قرأ وقرأ وقرأ ساعة ساعة ونص إني صفيح لا جزء لنا. قال يأتي الخبر بعد 11 صفحة لا تقل كل إدارة فرنا. قال الدور وفيني أبني إنه مروي يأخذ بمجرد ما قال الناس، قال كثير ناس يجي ذكر بعض الشيوخ يعني يجي ذكر بعض الشيوخ والفلان قال كده وما لقص هذا الحسن مو فهمه الشيخ عم يتكلم مو يكون فيهم فهمه هي صحك أنت فهمي ما فيش يا اخواني هنا لما بشوف مقابل بلاي. مره الله يرحم الشيخ عبد الوهاب اذا واحد قال الشيخ عبد سالني عن مثل كل جوابه كذا كذا قال لي انا سال الشيخ عبد الوهاب وقال لي كذا كذا قلت له انت سمعت من قال لي نعم انا يعني بلكي الشيخ اما لا اصدق ان الشيخ بيقول لك الحكي وانا ما شفت لقيت انا والشيخ قلت له لا انا اقول عنك قال انا بريء من هالقول ما فهمت اللي بريء منه والله يعني. عند الله إذا الإنسان ما يكفي أنه تسمع أو يكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يخلصه شوف يا ترى مقبول ولا مو مقبول ثم بعد نتكلم به ما فهمته هل قال يشاهد حيش مثلا موضوع يحكي كلمة يزيد عليها 20 كمان ما في شلون تكون كلمة هون بتصير بسهولة حمدية 3 بصير 220 بصير بعدين 200 بدنا عليها ايه حكاية قصص هما لا أصل. قال من العبارة وعلى المعتدة من نكاح صحيح عن وفاة أو طلاق بائن إذا كانت بالغة هشوطة مسلمة حرة أو أمة شو عارف فين متلأ الحداد شو العداد دخلات قال وهو ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذر ترك الأشياء هي اللي فيها زينة مثلون تترك إيش الطيب ما تطيب مدة الايش العدة حزنا على زوجها شو الزوج يا ابني قليل نعم في الزوج على زوجتي جاءت امرأة بتتزوج قالت يا رسول الله اذكرني حق الزوج على زوجتي لابد الزوج صفية يقوم بحقه قال ان من حقه لو مرض وصار بدنه كله قروح والقروح عن مرض ولحستيها بلسانك لما وفيت بحقه اشهد عليه ما بالزوجات ما بيطلع بيه عن تطبالك مر عليه صلى الله عليه وسلم سجد مر على بستان في جمل وسجد له قال له سيدنا أبوك قال له نحن أولى بسجود لك يا رسول الله قال لو أمرت بسجود أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لها عليه لما له عليه الحقوق الله كنت يا ابني شيء عظيم كثير نعم بالنسبة للبالغة يعني إذا مرأة مبالغة نسمح لها الإسراء إنه مو بالغة ما بدأ إيش في نفس الزي هذا خير اللي بتدفي زواجكم كبيرة كيشان هي ما بتعرف الصغيرة ما في شلون وترك الطيبة أول واحد والزينة تلبس أوعى ظريفة تسرح شعرها تتكحها كل ممنوع غير مثلهم والكحلية والدهن دهن تبع الشعر بحطول الشعر والحناء تحمي بيها أو رجليها إلا من عذر يا مرض وفضل الطبيب نحمي رجليها معلش إيه عيونها في جرس عم يأكلها أمر أن تكحل عيونها هذا دواء صار ما في شلون بدنها صار في حكة تقول له ثوب الحرير حرير على البدن بيمنع الحكة يا ابني وبيمنع القمل ما في شلون يجوز لبس الحريري في 3 مواقع الموطن الأول في الجهاد طول إلى تلبس الحرير مشان اول بيعطي هيبة بعين العدو وثانيا بيمنع ضرب السيف صار اختلاط بالسيف ما بده يأثر بالانسان مش الاخواني ثالث مثلا انه جرس اللي انه يصير بارد الحرير او اذا كان مقمن كما بدنا اصلا تبقى الضرورة تبيع محضورة. نعم. قال والدهن والحناء الا من عذر. راح ثم قال ولا تخرج المبتوسة مطلقة طلاق بس يعني قطع طلاق صغرى او كبرى الا انت طالق بائن خلص طلقة صغرى والله شلون بيني صغرى مو كبرى يحسن يرجعها لكن برضاها وبصداق وبشهود كأنه عقد جديد أبدا كأنه زواج جديد. ولا تخرج مبتوتة من بيتها ليلا ولا نهارا. ليش؟ أي إلى نفقة. أي المرأة إلى زوجها واجب أن يحصل نفقة. لو إلك نفقة أكلك وشربي جاء لخدم جسمك مش إيش رأي. أما المتوفى أنا زوجها ما إلى نفقة. ليش ما إلى نفقة؟ هي إلى أديك إلى إرث مو هيك؟ ما بتزرق من زوجها لكن مجرد ما مات يعني انه حصل ارث يرثوها؟ لا. وذلك لها ان تخرج حتى تجيب اغراضها وتجيب امورها واما شلون ترجع لبيتها. او اذا كان بعد وفاة يصير وحش كبير يعني يصير وحش في البيت تخف المرأة. نعم. ما تفتحش تدخل البيت اللي صار بالوفاة. فاذا خافت على عقلها الا تطلع تزور اختها تسهر عندها تجي بس تنام باخر الليل بيت. عم تاخذوا بالكم اخواني. اذا في بعض النساء كثير متى ما الزوج يا لطيف دفعش اذا واحد الباب مسؤول مين ولا بتفتح ولا بتخلي الرجل يشوفه ولا كذا. هذا كله من الاسرائيليات كله اسرائيليات ما له دخل بالشرع يا ابني. عم تعطوا بالكم ان جاره دار له شيء ولا بتفتح تليفون ابدا. ان جاره توفي زوجها فجيرانها مسيحيين فاتوا ايش يعزوها. انا والله ما سفتت ايش عندي سبب بس كان فيها من اول جديد بعدك خبر قلت له لا تسمعني ولا شيء خليك مثل ما انت عليه ما سمعك شيء والله شو جاء لي ابن الزواج قال والله. نعم. أمس في أغرب منك جال عندي واحد عجينا فيه. نعم. قال لي رحنا لعندي عزيز قال لي ايه قال لي مشان سك العم العد لأمي بس تعمل لها شيء يعني شو الغرض يعني أغرب من أيدي ما بتطلع حتى تفك العدي يجي لبقى واحد قال تفك العدي تكون وحدي تكون وحدي واحد واحد إذا عندي قال لي روح معي قلت له يروح من هنا أحسنت مع عملنا ثلاثة فك الوحدي متوفى كمان إسرائيلي هم النصارى كمان هم أقول إن النصارى ما في أشياء كلها برضو صالحين كله أكثرهم إيه مثال النصارى هلا صارين أخيام يقعدوا جبتوا هالسواء ضار له شلون واللي يفوت ما بيحكي بيقفوا كلهم كلهم مغطيين كلهم مثل الغربان ضار له شلون واذا واحد حكى على تفسد وكذا ولا حد باسم السلام عليكم ولا شيء شيء كل عادات مسيحيه يا ابني كل الاسلام ما فيه الاشياء كلها فهمت شلون؟ استعجلت عن النساء كل ما له اصلا يقعد شيء كل ما ايش كله مخالف الشرع. المطلقة ثلاث والخطفاء معلش المطلقة منها مثل ما الوفاة في مطلقة ثلاثة ماذا تخرج؟ ليش؟ لأنه إلى نفقة. مطلقة كانت طلقة بائن صغرى أو كبرى لا نفقتها ليس لها الخروج. أما المتوفى عن زوجها ما إلى نفقة. ليش ما لها نفقة؟ لأن تفرس. لكن أين تفرس على الأرض؟ ليعملوا كلا والله يعمل لك ثاني يوم إذا صار يتخانقون الأخذ المتوفى يتخانقون الزوجين اللي عم تقفل العدي ثاني يوم تقدر تلقى عندك حسين ثاني يوم بإذن الله عندي دخلة خير إن شاء الله. إجوا أخواته على إيش بين المصاري اللي أخونا فين المصاري فين كذا ثالث يوم خلوه بس حتى تخلص مسكيني بس كم يوم أبدا شو ومتى يروح الجيل اللي فينا شو خلف اخونا شو تارك مصاري اتمنى يا ابني لا تنسى لا يقترب الحياة يا ابني كنت ادحانا انت زراع عند الله عز وجل تحسد هناك انزلوا لا تقترب الحياة تركض تركض تركض تبلع حي الله حرام حلال اصحى بكرة هناك ما في زراع انت توف الناس توف من اعمالك من عملك كل ثواب 70 صلاة مقبولة بفرنك انزلوا شوف السحر قديش اخذ فرنكات من الناس حرام كل ثواب 70 صلاة ما بين درهم انتو شوف انتو شأنك يا ابني. نعم. الرجعي ما جاب ذكره سيدي الرجعي لا الزوج تلقى الصخر لكن هي زوجته هي إلا تستوف له تقدر له إلا تستوي كل شيء حتى تخلص عندها بسبب نعم انتوا يا اخواني حتى لما تسرتوا إذا من الغزاء نعم نعم نعم العبارة ولا تخرج المبتوسة ينطلق طلاق بس يعني قطعي سواء كان صغرى أو كبرى من بيتها ليلا ولا نهارا سبب بأنها إيش لها نفقة والمعتدة عن وفاة قال ولا تخرج المعتدة عن وفاة لا هنا كلام جديد مستأنف لو بالاستئناف والمعتدة عن وفاة تخرج نهارا وبعض الليل تخرج وفاتها إيش نهارا وبعض الليل هي موظف يا ابني أعطوني بالك موظف الفقيرة ما لها غير راتبة مثلهم إذا ما راح تبيع طوالنا الراتب لا أن تخرج لوظيفتها وترجع على بيتك نعم بيتها توفى عن زوجها معلم نعم معلم مدرسة والله شلو ما له غير الراتب شو بيسوي بحاله اسأل الناس نعم واحد أيوه عم تعطوا برضه يعني. لا مثلا هي خافت على حالها إن يسمح أو محل اللي قاعد فيه قد يدخل الحرمية خارج من الحرمية من اللصوص لا المسؤول عن إيش هل إذا تنتقل من بيتها لخافت على نفس الحرمية أو شيء لبيت آخر لبيت أختها لبيت عمتها فلنا نجل هناك وارتوا فأمسعتوا بالكم أو أخذ بيت زوجة قلن أخذ بيت غالي هاي ما محل إيش تدفع الله شلون لا أن تترك البيت تنتقل لبيت آخر أرخص بالضرورة صار أنت شوني أبني عشاط باطل نعم والمعتدة عن وفاة تخرج نهارا وبعض الليل البعض يطلق بالقليل القليل الكثير اخواني بس قال وتبيت في منزلها شرط البيتوت في منزلها انتوا شلون نعم والآلة لو كان مملوكة يعني تخرج لحاجة المولى في العدتين في الطلاق وفي الوفاة الى بدوش إخواني لو توفى عنها زوجها أو طلقها زوجها لا تخرج بخدمة سيدها بدوش إخوان لما تطلق زوجها صار خدمة واجب عليها لسيدها توفى عنها زوجها صار خدمة واجب لسيدها بلا أن تخرج بعدة الطلاق وبعدة الوفاة أي بالاتفاق والأمة تخرج لحاجة المولى في العدتين في الوقتين جميعا في الوقتين ليل ونهار مثلهم جميعا وتعتد في البيت الذي كانت تسكنه رجل الأصل رجل الأصل لا رجل الأصل رجل الأصل إيش الحرة فين تعتد الحرة البيت اللي ما فيها إيش الزوج تسكن فيه فين كان ساكني كان ساكني بحرسته تعتد بيت حرسته كان ساكني بالفرعية تعتد بيت فرعية فين كان في البيت اللي كانت قاعدة فيه تعتد إذا هل هذا مو للأمام لا رجل الأصل بالأصل وتعتد المرأة المبتوسة أو المرفعة عن زوجها في البيت الذي كانت تسكنه حال وقوع فرقة بينها وبين زوجها أو بالوفاة انتوا أخواني إلا أن ينهدم بيت أهل الزراشة أو إجا الحكومة أنذروها بكرة من نصف البيت إلا تنتقل لبيت آخر انتوا أخواني أو إلا أن يهدم أو تخرج منه إجا أصحاب البيت اللي تصفدون البيت اخرجوه غصبا عنا تطلع او تخرج منه او لا تقدر على اجرته اجرته غالي تستخدم احد ايش اقل الى او فتنتقل حينئذ لها ان ايش تنتقل ثم قال فصل بقي درس واحد نقول الجزء الثالث الحمد لله ففيانا لين الرابع والخامس بحول الله نخلصه والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعلى ذكرك الغافلون تعلمه لا إله إلا الله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وعليك الاتكال ومنك الفرج. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وصلى الله وسلم وبارك وتعطف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا من الفائزين وعلى حوضه من الواردين ومن تفته الشريفة من الشاربين. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على محبته واحشرنا يوم القيامة في أهل زمرته وأدخلنا الجنة برحمتك وبشفاعته. اللهم آمنا به ولم نره فلا تحرمنا رؤيته عندك في مقعد صدق مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصح كل أجمعين. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسيد المتعلمين والمعلمين والعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا وعلى مشايخنا والدينا وأحبابنا معهم إلى يوم الدين، وبالسند إلى الإمام سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى، يعني المسائل التي اختيرت لأن يفتى بها. قال: فصل. فتاة مفتوحية ما بحب الفصل، بيقول وصله حتى الكلمات هلأ اللي بتصير الانفصال بيهربون لله. كله وصل حقيقة فلا متصل بها. قال لك اليوم قولي وصل ما بيضاري أفوى إيه. كان أستاذنا شغير لما بيقف كمان ما يقف على كلمة محلوة على الحنام على كذا يقف على الباب ويا سلام وانا وقفنا على الباب. قال لك اليوم وقفنا عشان موقف يكون جميل، يعني هذول لهم شعور وحساسية غير حساسية الناس غير شعور الناس. يعني سيدنا في وقوفات القرآن مكروه الشيء، يعني ربكم الأعلى لا متى ما كان آخر آية سنة الوقوف على رؤوسها. متى كان الآية آخرة يسن الوقوف على رأس كل آية، وإن كان ذكر المصحف لا تكلمكم وتبسل من بعضها، لكن المعتمد الوقوف على رأس كل آية سنة. أما في بعض الآية أنا ربكم الأعنى. لا تقريبا يعني يختلف بعضها حتى ما يظن يعني القصد إذا كان إمام عم يقصد يقف عيدها وركع فيها شي كراها يعني يقراها قراءة ما في لكن الأولى ما يخاف الوقت قال فصل أم قل وصل أقل هذا بسموه أقل مدة الحمل قديش يا ترى الأقل مدة الحمل 6 أشهر هذا بالاتفاق بين جميع الأئمة ما خالف في ذلك أحد يعيش سبعة بعيش اثنان زي خلاف كمل الستة كمل الستة بقول اثنين ما هو كمل الستة اذا ما كمل الستة ما هو مقصود بالعبادة الستة شهور تماما تمام الستة اقل ست شهور اقل ست شهور يعني بيكون مضى ست شهور اما بعيش اذا تم عطاء ستة من سبعة بعيش الاثنان في خلاف يعني غالب انه ما بعيش اما بعيش غالب لكن العبرة انه اقل الحمل 6 شهور من وقت ايش الدخول من وقت العقد والله من وقت الدخول 6 شهور لكن عن قيمه العقد مقام ايش مقام الدخول ولذلك قال لو ان مشرق لو ان مشرقيا تزوج بمغربيته وقديش بين الشرق والغرب وباع قبل ما تنقض 6 شهور اجا ولد الذي ابنه مين اجا ابنه هاي واحد بمشرق وقال لا اجا ولا شافه ولا شفته الاحتمال يكون من اهل الولاية بقى الخطوة يجي يعني بعشرة او بيكون استخدام شو استخدام بيكون الله اعطاه سيطرة على الجن مستخدم واحد الجن بيحمله بلحظة بصير ايش ما في عنده بعد اسرع من الصوت ما له عم تعطب يعني لو رفع الامر القاضي بيحكم بها الشيء لك هم يحكم انه ابنه ابنه اذا كان دون 6 أشهر يحكم انه ابنه لو في عقد بعض الناس اللي هو لا بيكون دون 6 أشهر حتى يثبت انه تمام من وقت العقد دون 6 حتى يثبت ايه يعني 6 أشهر هما دونه بيثبت اما اذا كان اكثر من 6 أشهر لا بيكون مع علاقة جديدة ما فهمت شو اخواني يعني عقد العقد ولدت لخل اقل من 6 أشهر ولد 6 أشهر تمام ولد ابنك ما بيقول بين في اذا بين في بيصير لعام بيناتهم بجزء اخواني بس اما الاخي في بعض الناس قالوا ما بيصير خطوة لاهل الله انكروا في ناس لكن معتمد مفتي الثقلين ابو السعود اما يرضى عنه هنا شو الثقلين الانس والجن كان يفتي الانس والجن هنا سؤل عن رجل يقال عنه انه بيت الله تطوف به انتقل بيت الله بطوف بايش بهالرجل لو باحد اولياء الله كيف نصلي نصلي لوراء البيت اينما بروح نصلي لهواء البيت قال لا لهواء البيت وسألوني ابي حنيف قال لا نصلي لهواء البيت من 7 أرض لسابع سماوات طيب اخواني لا راكب البحر بحاجه هواء البيت من تحت والله شلون واللي راكب الطائره بيساوي الهواء من الاعلى مش اخواني كل صلاته صحيحه قال انه ممكن الممكن خرق العادات لاهل الله من الجائز ويسمى كرامه معقوله كرامه لاحد اولياء الله اللي يكون من اهل العلم اما اذا كان عام يسموها معونه معونة مو كرامة لأهل العلم كرامة للعوام اسمها معونة انتوا اخواني خرق العادات لأهل الله جائز وتكون معجزة لذلك النبي الذي انت تعتقد به وتأمن به انتوا اخواني شلون اي نعم هذا ثابت معلومة كثير اهل الكهف معلومة أليها النوم 309 سنوات وقاموا لا بلي ثيابهم ولا قرحت أجسادهم لا طال شعرهم وليها 309 سنين بار الله شلون وكثير من هذا ستنا مريم إنه الشجرة تثمر اليابسة تثمر وتسير وتعطيك رأسا ثمرة كل يوم هاي قليلها يا ابني هي كمان يدخل عليها سيد الزري لا إفاكة الشتاء بالصيف بالصيف الشتاء أنا لك يا ابني يقول هم عند الله ويصير طب الله سيد إخواني إنه هذا واقع سيد سليمان وزيره طب الله شلون جاب عرش بلقيس من أقصى اليمن لبعل بك طب الله شلون نعم وشلون سحبوا شلون جابوا شلون طالعوا شلون طرفت ايه وعلى اقصى اليمن جابوا ارتفاعه 12 متر هالسريف اللي تقعد عليه اتخذ بارلس هو وكراسيه كل سحبوا حطوا عنده طرفت ايه بارلس لون وزيره اصف انبرخيا عم تعطوا بارلس اذا كله ده جائز عم تعطوا بارلس يا ابني كل ما ثبت معجزة لنبي جائز أن تقع كرامة لولي إلا ما خص الله ومنع الله من ذلك القرآن الكريم ما حدا الأحسن يجيب يعارضه ليش إن النفس القرآن اللي اجتمعت والإنس والجن على أن يأتوا مثل القرآن لا يأتوا مثله ولا كان بعضهم لبعضهم ضيئا أنا ما أسمع والله كلهم أما إنه يجيب لهم طعام ينزل لهم طعام من السماء يبت لهم من الأرض ماء هذا كل شيء هذا اعتقاد اهل السنة والجماعة انت يا ابني نعم هذا اريد محمد اذا كان تاريخ العقد بعد 17 جاء نعم قال شلون قال اقل مدة الحمل 6 أشهر لاتفاق العلماء ما احد خالف لذلك انت اخواني واكثرها هذا المدة واكثر المدة الحمل 2 سنين عند ابي حنيفة وأربع سنوات عند الأئمة الثلاثة عند مالك وأحمد والشاف كيف إخواني أربع إيش سنوات عند الضحافي بن مزاحم وربيعة الرأي المشهور هذا عندهم 7 سنوات والله شو إخواني في ناس عنده 3 في على كل بعضهم يقول ما له حد ليس له حد خصص في 3 سنوات نفس الضحاك ولا ذكر أمه وسنانه ملت أمه طلع عم يضحك الإمام الشافعي بيقول إن ولدت أمه على 4 سنوات لكن نادر الغالب أخي 9 أشهر نوادر قال لك يوم هي أن امرأة تلد كل 12 شهر تمام مثل فرس فرس الدم حملة ضخمة لها 12 شهر سنة كاملة وهي كل سنة كاملة ما تعطون الخلص أبدا 12 شهر إذا أخواني ولذلك إنسان أخي في إنسان حي يرزق في بيروت نعم بقي في بقي أمه 4 سنوات نعم إذا أخواني نعم موجود عبد الله بن أبدا كله عن حكمة أما نوادي الأكثر يعني بالمية 80 أو 90 يكون 9 شهور 12 سنة 9 سنين بأول استفاء ستة سبعة ثمانية هذا أسبوعي يعني ابن 7 أشهر والله شلون يقول هذا ابن 8 أشهر هذا والله نعم قال وأكثرها مدة الحمل 2 سنين عند أبي حنيفة و4 سنين عند الأئمة الثلاثة وإذا أقرت بانقضاء العدة هالمرأة أقرت طلعها زوجها وأقرت إنه أنا قضت عدتي إن كانت من ذوات الحيض 3 حيضات معلوم فوق مو هيك إذا كان لا والله أيسة أو صغيرة حين ولد للشهور كل شيء تعدل إيش حيضة أبقى أنا انتهت عدتي وإذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر ثبت نسبه وتبين انها مخطئة بقول خاصة عدو وشو اخواني لازم نقول كاذبة وانها مخطئة والله شلو مؤمن ما بيكذب فهمت يا ابني مؤمن ومؤمن ما بيكذب اما نقول مخطئ كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون عم تطيالك يا ابني لازم في خاصة عدة فيه وشلون عم تقول لي 6 شهور اذا هالولد كان عالق من قبل ما ايش من قبل طلع بارلا شلون اذا بيكون ابنه ويكون مختار كلام في ميشا صالح انا نشوف بعض الناس هم تكذب الرسول سألوه يا ابن أصحابه قال يا رسول الله أوزن المؤمن أنه كان أمر الله قدر مقدور ويقتل نفس مؤمن وكان أمر الله قدر مؤمن. بعدين قال له واحد أوزن المؤمن قال عليه متكف قال له لا ألم ترى قول الله عز وجل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون أن تقبلني يا ابني. نحن يا ابني الحقيقة من عدم معرفتنا في ديننا وفي سنة نبينا وفي قرآننا صرنا نعلم أولادنا الكذب من الصغر. شلون نعلم أولادنا الكذب؟ أعطي بالك مثلا إجا ابنك أو ابن بنتك لك بابا عمه جدي بدي فرنك بدي ورقة إيه هلا بس إجا جدك لما ما بدك بيأخذ أول مرة قضية يسلم لك بتقول لك بدي تاني انتظر أبعا لجبتني الورقة فين الورقة إذا قلت له والله نسيت والله شلون اسكت تاني اللي بدي الورقة الله بجيب لك لا انت تجيب عليه وانا ايوه استنى شوي والله شلون ثاني شيء الولد تعال تعال اعطيك تعال اعطيك صفوا ايدك طلع ايدك ما في شيء كمان انزل بس ايده تعال ما في شيء عم تعلم كذب بالفعل انت في بالك يا ابني نعم. ولذلك اذا كنا عم نعلم اولادنا كذب شلون من شو بيطلع اولادنا عم تعطي بالك يا ابني ولذلك هلا اوروبا وان كانوا على الكفر وما بيكذبوا الا بالسنه مره بنيسان سموه كذبه نيسان احنا فقنا عليها انا عارفين مثل نيسان ابو نيسان مثله هذاك اللي حكيته فاضي قبل كذب ما بيصير الكذب عم تعطي بالك يا ابني نحن نكذب شو عليه صلى الله عليه وسلم مرة كان عند سيدنا صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين كان بيها قصر الرسول كان يدور على نساء تسع بالنهار بدهم غرض أم ينام عند كل واحد ليلة بالليل في النهار طايف عليهم إجا دخلت 12 من أين أتيت يا رسول الله قال لهم عند صفية خذ الغيرة أفيت فيك منها شو معنى حتى قال قصيرة هي لأن كل ما أفهم فهو كلام كل ما أفهم هذا الإشارات اللي ذاك إنه رنكوس من هون تلفيتة من هون هاي كلام عم يبين لك إن الدكتور كله بيده هيك شو معنى تعال إنه هيك شو معنى إيه قم قل له هيك إنه روح كل ما أفهم فهو كلام مو يبني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا كما جعل اللسان جعلت يد جعلت إشارات جعلت النصب اللي بدون الطرق كله ايش بدون عن كلام رسول غضب غضب ما غضب مثله قال له ما هي عائشة ما يعني أفض يعني هذا والذي نفس محمد بيده لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لأسدته قال أتوب إلى الله ثم إليك يا رسول الله والله لن أذكر بعد ذلك إلا بخير هذا أنت أطبعك يا أبني المؤمن ما بيصير يا أبني عم تقول بالك اي كان لابد وقع بيكون دعم التولية مثل عليه الصلاة والسلام كان ابو بكر وقت فريق الهجرة مروا على طريق بدو بكاء قالوا من انتم للنجر قال اخبروه انتم نخبركم نحن قال نحن هم كذا من انتم رسول قال له نحن من لا في قبيلة من قبائل العرب ماء السماء اسمه يقول ابن عدو اسمه ابن السماء شو قال له من القبيلة معقول بطول قصد ما يعني من ملي ما رسل يقول له لنهجرين أوليد وقال لك سوى كفار ظهر له شلون يا ابني إن كان وقف الظروف هيك بيارية من تورية ولا سيك ليه ما رجول سيدنا إبراهيم لما سألوه عن الأصنام قال كده وقت حبيبي الشباب قال أم شو على ما عند ربي قل أنا إيش عند ربي وقد كذبت في الدنيا ثلاث كذبات شو كذبات كذبوا سيدنا إبراهيم سألوا من فعل هذا قالوا كبيرهم هذا أي واحد والثاني قالوا اطلع معنا السيارة قالوا الميثقين يعني الخرافات اللي انتوا عليها والله شلون قال عن زوجتي هذه أختي يعني أختي في الإسلام أختي في الدين كذب هي ما كل هذا قال أنا ما بعد عيني يعني إيش فعل رب العالمين كنت يا ابني أشوف لأنه نفس الكذبات بس على حالنا بال 24 ساعة ما تنعاد وفي هذا ما سنعاد. نعم سمع لكم يعني الشرط بالسكرة يعني لا بسألني اللي ما يجيب السكرة هي مرة ما نكون معنا جبل اللي لا خلاص خلاص عودتهم عودتهم أخواني. نعم هي اللي بتقول يعني الرجل بيكذب على مرته وهندس هل الولاد اللي عم يسمعوا الناس كلياتها عم تكذب على بعضها عم يشاهد انه انه يعني هذا اشتوى شيء واذا حكى قدام العالم فيه هلا هالولد هذا كمان تعلم ابدا تعلم وصار اي نعم ولذلك الله ردنا الى دينه ولذلك والله يا ابني لولا رحمة الله والله شلون كنا ما نصحت انها تطلع من الشمس من شجرها في الميه والله شلون. نعم اذا بدك تضبط ساعتك في اوروبا توعد واحد كنت شو شيء يطلع واحد يجي يطلع واحد على الثانية اذا كان ساعتك اصلا بصلحها يعني شو شيء اذا بدك تضبط هون وعد وضبط ساعتك اذا بدك تضبط ساعتك ما في واحد هون بالبلد كلياتها بتبعد وبيجيك على المضمون اللي بعد نص ساعة ممكن ابدا او بعد ساعة يبقى قبل ساعة قبل نص ساعة يعني قلبك الله يرحم سيدنا شوقه الخير مرة واحد عين روحت مع سيدنا الشيخ الله يرضى عنه سنة قدام الباب بدي دق لي لا سنة طلع بالساعة قال لي خمس دقائق قال لا دفتنا معنا قلبهم صار يروح من أول حارة شيخ طلع بالساعة قال لي إذا إياه قال لا بقي خمس ثواني بقي ثاني قال لا أبدو قال يدخلنا قبل الوقت معنا قلبهم يتأخرنا إذا كان حاطين الطعام هي حالة بدي يطرد لا على الوقت تمام شو هذي والله حتى لي أنا فتح بالبيت إذا هل أنا أفضح من ذلك مو مرة مرارة قال له ساعة واحدة أبدا ساعة واحدة على الثانية أخو أبو وجيه قال له أخي اسمه أبو وجيه الله يرحمه صبحيه لو كان يشتغل بنعمل الشبقون يعني بالحرير كان حرير بلدي يعني ملايا يعني عزم إخواني بيشتغلوا وياهم قلت مثلا الغداء ساعة ثنتين مثلا حق الأكل عندهم بحريك وشو إيار صيف شي حلو ما عاد يصير شيء صار تنتين أكل كل مجهز ما حدا يجي تنتين ولا من حدا يجي تنتين ترد ما عليه تنتين نص عم سكر الباب قال أخوي صدق سيدي أنا راح يبرد لك نص ساعة ما نسمع قالوا الجماعة لا تيجوا على الرجال أكلوا لا أول واحد باع قام فتح له شوي قال شو تريد شو شو ما تعجبني قال أدي ساعة ما طلع الساعة دي اللي ساعة تنتين ونص وخمس قال أنا ساعة وعاد ما تنتين الأكل يجب نص ساعة وخمس ساعة شو بسيب حالته ما مضرر ما عالسلام ما خليته كل ما إجراء ما يخلي بيت قال سيدي سيدي خبيته الآن علمه وأخذ إجراء بعد ثلاثين وهذا إجراء بعد ثلاثين قال له ربيته الآن ما شو هالوعد يا ابني أنا عم تواصل بالتن يا ابني حد واحد الله يرحم شيخ شيخ من الشخصين سوتي قال له لما يأكل الله قالوا إذا طعمتم فانتشروا بعض العوام إذا طعمتم لا طعمتم يعني أكلتم الآية وإذا طعمتم فانتشروا يأكل يطلع الباب يصير يفلج عن قهوة ومع الباب العدة على الباب بيشرب وإلا الماء لا يقول لا هلأ المرأة بالبيت يتم يومين ثلاثة بالأكل ما بيتعبوا لا من اللوم أما يأكل يقول يا ربنا أخونا بالله بدون فوز الحليم الأولاد يأكل يوم الصفرة لا أصعب إذا بيؤذن من إيش نقول لك اليومين شغلوا في الصبح هذه مثل السنة يا ابني أما في بعض الناس إخوان عندهم محلات متسعة ما شاء الله لو قعدوا وياهم صغرى محل لا في سبع أنا في ثانية يعني حين وادع نعم يرجى لبعض حديثنا وإذا قرت المرأة بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه نعم ولستة أشهر فما فوق لا هذا بيكون من وطئ جديد بعد ما أقرت بانقضاء العدة وجدت بعد ستة أشهر إلى وطئ جديد ثلاثة لحد الستة صاروا ستة أبدا أبدا أم أكثر من هيك خلاص والله شلون بيكون أقل من ستة كمان يعني حتى تحقق إيش قال بيصير انه مثلا يجي هذا خروج وهي خامس يجوز يعني عن سيد الامام عن سيد الامام الشافعي نعم المراه الحبلى بين الذنب إيه لا كثيرا ان شاء الله عند ابي حنيفه يقول هذا دم مو دم دم حيض دم دم استحاضه استحاضه يعني عرق يجوز يظنوا حيض يعني اذا حمل وصار يروح دم يروح حيض عند أبي حنيفة لا استحاضة لا يمنع وطئا ولا يمنع صلاة ولا يمنع صياما ولا يمنع شيء عند الإمام الشافعي عبد حيض هنا يعني في الحالة هي سيدي خلي أبي حنيفة أنه آلة تفضل تؤدي فيه هي مو كاذبة إيه مو عرفاني شافت شيء إيه لا ومو عرفاني حالة حبلة نعم وبعض حريم ما تعرف حتى يطنبر بطنه بعضنا وشلون ما تعرف إنه في قابل لها الحالة هي دم في قابل تظن إنه خلصت عدتها وإذا بعدين إيش بإنه إيش حلال نعم في الأكل إينا لأنه أخطأت يعني بكور إينا قال فإن جاءت ولد بخمسة أشهر ثبت نسبه ولستة أشهر له ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية كمان ضر لشلون ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية وإن جاءت به لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء الأجل مثل ما أعطى لزوجتي أنت طالب كطلق رجعي بدأت أعتد ثلاث حيوات كما قلنا هذه أم تعتد أوقات تجدد أمري أبي أوقات تحيط ثلاث أيام عادتها مثلا أو عشرة نهايته بعدين تطهر خمسة شهور بعدين تحيط عم تعطوا بالكم فإذا المرأة انطلق طلاق رجعي وما أخبر الزوجة من قضاء عدتها وأتت بولد من فوق السنتين قل هذا ابنك عم تعطوا بالكم ليش له أن يعاشرها ما دام في العدة تمام ولا ما دامت في عدة في زوجته لا جميل له معاشرها وثبت انه الولد ايش عم تعطوا بالكم ثاني اذا ما قالت انقضت عدتها اذا ما قال اما اذا قالت انقضت عدتها ومضى فوق ست شهور معلوم ومضى ست شهور فوق يعد مقمط جديد هذا نعم بالنسبة مولانا اللي تحيض وطهرها بيمتد نعم ست شهور ثلاث شهور نعم هي بتضل انه ابدا حتى تحيض حتى تحيض ثلاث حيضات عند ابي حنيفة الله شلون مجرد هذول النساء العذريات الكل ثلاث سنين بتحيض مرة بدها تسع سنين والله تسع كل سنة أبدا كل ثلاث سنوات حتحيض مرة وجميلات وعفيفات والله هم اللي بيتزوج منهم ولد أبو أحمد قال يا لائمي في الهوى العذري معذورة ليش نطلق معذورة نحن نطلق لفعل المعذور يعني أطلب منك معذورة أعذرني معذورة مني إليه ولو أنصف لم تلوم إنه ما لك ذايق اللي ذايقه هو وكيفني أوكي. والله من أول امبارح جبت حريم عم يحكوا بس ما عاد ببالي مين نعم انه فلانة مثل امها بالسنة بتحيز مرة لا حريم معنا من الإيمان يحكوا من الإيمان انه فلانة مثل امها بتحيز مرة كل مرة استعارة استعارة والله نعم استعارة استعارة والله يا الله نعم نعم لا الأبو صير بلدي اسم أبو صير في مصر من قرى مصر نسبه إليه الأبو صيري نعم ما هي المعنى قال وإذا أقرت من قضاء راحته ويثبت نسب الولد المطلقة الرجعية فإن صير إن جاءت به لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة مفهوم هنا الاحتمال أن يكون في العدة للأمي رجعها وإلي طأة فإن جاءت به لأقل من سنتين ينبت لأقل من سنتين بانت معلوم بالولادة بانت هلا لو حطل زوجته يحب له طلع المال ينبت من هو خسر أدتها كيف تزوج بانت أبدا عم تعطوا بالكم جواب الحمل بيقول في الغاز الإشرافية بمسائل الحنفية أي امرأة خرجت في جنازة زوجها ورجعت ولها زوج جديد والله لهم الغاز يسمون الغاز الإسرافية في مدارج الإمام الحنفي مدارج الإمام الحنفي شلون يعني مدارج الحنفية هي راحت وحب له طيب ولدت ذات أجلسة ولا لا ابن عمّا مع عقد عضوليا راحت أبر الزوج لها بالزوج مجوزة جاهد عم تعطي بارك من يرني علمي يا جمد أحلى نغالي والله شلون نعم قال وإن جاءت به المرأة المطلقة طلاق رجعي لأقل من سنتين أثبت بالولد بانت ويثبت النسب الولد ابنه وهي بانت منه بينين صورة مفهوم إخواني غزلة في عبد الله نعم يعني واحد منكم مسأل ما ظهرت له لا تستعوا يا ابني كيف يتعلم وهي قال اثنان لا يتعلمها متكبر ومستحيل الحمد لله متقدم ما في عنده. أما قد واحد يستحي لازم يبين يا ابني والله شلون. قال ويجب ويثبت النسب ولا يصير مراجعا. أليس المراجع بعد ما لا هل ولادي نفس مراجع انه لعله يكون لانه المحسنة تكون لانه قلنا الاقل الحبل ستة واكثر سنتان يقول قبل سنتين محسنكم امن طلقها ايش حب لو ما حصل على محتمل يكون بعدها والرجع لا تثبت بالشك محتمل يكون الطلاق الحبل قبل الطلاق محتمل يكون بعد الطلاق فاذا كان في شك اذا الرجع لا تثبت الا بيقين بالشك ما تثبت مفهوم اخواني من ده شيخ ابراهيم طيب لك يا مصطفى كلكم سنتوا يا شباب ولو ارجع انت احمد معلوم بالشك ما تقولك بيكون يا اخي مثلا هالمرأة طلقها زوجها طلاق رجع وقبل ما يمضي عليه سنتان ولدت اللي بانت منك والله فيه الولد ابنك طيب ليش ما بيكون مراجع لو مراجعها بيكون وطئها المحتمل يكون وطئها بعد الطلاق ومحتمل يكون حبل قبل ايه ما يطلقها لما صار في شك الرجعة كلها تثبت الشك بيكون بيقين مفهوم؟ نعم انت ابو سامة طيب نعم اذا اعترف انه قال انا وطأة وكذا ما في خلافة صار لك نون نعم وان جاءت لي لأقل من سنتين بانت ويثبت النسب ولا يصير مراجعا وان جاءت به لسنتين او اكثر كان رجعة ويثبت نسب خلص كان رجعة لو اجت به بعد سنتين دليل انه بالمدة مد ابي هذا بعد رجعة انظروا شو اخواني جابت لي بعد سنتين نص جبت له الولد دليل انه ممتد به محط طهر وطلب المدة وجابت هذا كل ولد ابنه وتعد هذا ايش رجع وترثه ويرثها ثم قال انا ولا يصير راحت وان جاءت به لسنتين اصلا كان رجعة ثم قال ويثبت نسب ولد المبتوته شو المبتوته المطلقه طلاق بت يعني قطعت ما بترجع له البت بيكون ما بيكون ما بترجع له من ان كان ثلاث او بيكون بت يعني تلقى وعد وخلصت عدتها الا بعقد وبمهر وبرضا من الطرفين الاخرين مطلقا ويثبت شو قال هو نعم ويثبت نسب ولد المبتوته المطلقه طلاق بت قطعي والمتوفى عنها زوجها لأقل من سنتين واحتلق زوجته طلاق دائم وجبت له ولد ما قلت انه خلصت عدتين جبت له ولد قبل ما تسلمي اذا ابنها مفهوم؟ نعم او قالت اتوفى عنها زوجها قبل ما يمضي سنتين من الوفاة ولدت الولد ولدت ثبت النسب منه مفهوم؟ نعم ثم قال ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا أن يدعيه إذا جابت ولد أكثر من سنتين ظهر لك لون جابت ولد أكثر من مضى سنتين لأنه أكثر من سنتان إذا كان أكثر من سنتين بيكون موضع جديد ما بيثبت إلا إذا هو قال هذا ابن كيفين إخواني قال إيش إذا ادعى أنه ابن ما في خلاف هي المخلق قضائي إيه نعم دائم متوفى عن زوجها بالنسبة للورثة خلافا لزوفة الله يرضى عن إيمان زوفة بقول متوفى عن زوجها إذا مضت عدتها 14 أو 10 أيام تمام وقل الحمل 6 شهور إذا يصير 10 أيام 10 أشهر 10 أشهر 10 أيام بتعد إنه إيش الولد مؤمن ليش لأنه الشرع جعل 14 أو 10 أيام بينهني انتهت الدبانت منه فإذا أتت بولد بعد 6 شهور يكون مؤمن وكان قبل بيكون ابنه مدوش الإخواني نعم قال ولا يثبت نسب ولد المعتدة إلا بشهادة رجلين خلاف لأبي يوسف محمد عندهما يثبت ولو بامرأة ولو بالقابلة ولو برجل واحد يثبت إنه هذا مما لا يطلع عليه النساء الرجال والله شلون وشهادة النساء على النساء جائزة والله شلون فيما لا يطلع عليه الرجال نعم لكن ذات عند أبي حنيفة او رجل او امرأتين، يشهد رجلان يا رجل امرأتين ظهر لك لون، او حمل الظاهر شافوه بالاول حب لو ظاهر اما زين الحب لا قال او حمل ظاهر او اعتراف الزوج زوج انا ابني خلاص او تثبيت الورثة مرة بيرثهم بعض الورثة تفندك بعض الورثة خلاص انا ولا يثبت نسب ولد مطلقة الصغيرة رجعية كانت او مبتوتة الا ان تأتي به لاقل من 9 اشهر 3 اشهر حيض ضرب لون عدي واقل من 6 يكون حبل يكون مثل اولى يعني بيكون ايش جهل الحكم او بلغت لها المدة انتوش اخواني نعم الا ان تأتي به لاقل من 6 اشهر وفي عدة الوفاة بتجي لاقل من 10 اشهر وعشرة ايام بشهر ضرب لك لون 14 و10 ايام واقل من 6 شهور ولا بساعة اي نعم ولو قال لا ان ولدت فانت طالق كيف قال لك فشهدت امرأة بالولادة لم تطلق عند ابي حنيفة وتطلق عند ابي يوسف والايه والايام محمد راحت وإن اعترف بالحبل وزيجة تعرف أنها كان حبلها وأجل أنا ولدت خلاص أتطلق بمجرد قولها إن إيش ولدته خلاف اللي أبي يوسف ومحمد إيه ما فهمت هذا أخي ولو قال لها ولو قال أنا ولو وإن ولدت ولو قال لها إن ولدت فأنت طالق علق الطلاق يمين هذا أحسن يمين الشرط والجزاء يمين ولقال ان ولدت فانت طالق فشهدت امرأة القابل ان ولده عند حنيفة وقافرة نعم لم تطلق عند حنيفة بهذه الاولى هاي وان ولد فانت طالق فشهدت امرأة بالولادة لم تطلق عند حنيفة لما تجيب شاهدين لانه بترمي على اليمين والتحنيف والتحنيف بيكون شاهدين شاهدين تطلق وإلا فلا أورجل امرأتين أورجل امرأتين وعند الصاحبين ظهر لك لون تطلق فأسا تطلق بشهادة القاضي القاضي أو امرأة وحية وإن اعترفت وإن اعترف هو رجل بالحبل نعم اعترف بالحبل وقالت أنا ولدت خلاص تطلق كيف يا إخواني لما اعترف بالحبل فإذا كانت بالزلد ولا بالزلد وان اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها ان انا ولدت يعني الحالة الاولانية ما معترف بالحبل ما معترف لا الاولى ما معترف هون معناتها مو بس قال ان انت طالق ان ايش ولا ايش قالت له انا حبلت ولدت برضه شلون حتى الجمل انها معترف بالحبل ما في خلاف تطلق بمجرد قولها بمجرد قولها ان ولدت ان ولدت برضه شلون وعنده صاحب شو قال لي نعم ان انفت وعلق وان ايه ايوه انفت وطلق ايوه هذا النساء العشر ان اسكت وطلق حديث ابو اينا هنا قالت انا زوجي ضرب شلون الهبنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق مو عرفاني لا زوج ضرب شلون هنا ابو زرع حديث ابو زرع هنا وان اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولي خلاف الصحابين انه لابد من ايش لابد من شهادة امرأة تشهد بالولادة ما بكفي قولها ولو قال لأمته كان بالأول إماء مماليك يعني إن كان في بطنك ولد فهو مني يا الله شلون فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده هي أم ولدي لم يزبحها متى ماتت تعتق عليه الحمد لله رب العالمين وصلنا لباب النفقة ما خلص الجزء خلص الجزء الثالث ورح نبدأ بالرابع الحمد لله أول باب النفقة أول باب النفقة عن الزوج عام باب النفقة على الزوج على الأرحام على كل أبدا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون أضلع ذكرك الغافلون. فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد أحق ما قال العبد اللهم وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه. اللهم بجاهه عندك فرج عنا وعن المسلمين ما نحن فيه. إلهنا ومولانا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجمعنا بأحبابك وأصفيائك وأوليائك وأبعدنا عن شرار خلقك وسلمنا من شر شياطين الإنس والجن ولا تجعل لهم علينا سبيل برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى جميع إخوان الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بس الشرح شرح البحث هذا في بعض الكلمات صار يعني خطأ مصباح. إن شاء الله الدرس الآتي يقول لكم كم صلحوا.